كل أحد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. من أمام ميكروفون في فهم داركم عم سالم توتي في ناس زمان. صباح الخير، نهاركم دقلة وحليب، نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله تعدوا معايا أوقات طيبة. بنبدأ قبل ما نبدأ كل شيء نعتذر لكم على التأخير اللي ناتج على خلل تقني في الأجهزة، أو علي رجل فيه إن شاء الله رجل، وإن شاء الله تكونوا تسمعوا فيها تو بصوت واضح. نقول لكم نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. معايا علي درمولي في الأجهزة التقنية، ومعايا صالح فلفول. صالح صباح الخير. صباح الخير عم سالم، نهارك زين ان شاء الله. قلقنا شوي في التأخير، قعدنا نمخمز في البرنامج والواحد الحمد لله. انتم مع الموجة 100.9 من إذاعة راديو نزاوة، برنامج صباحي. ان شاء الله كونوا خفاف ظل عليكم، وان شاء الله نلقوا منكم الاستجابة والاستماع والمتابعة والاهتمام. وخير ما نبدأ به قوله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه في سورة المزمل. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نجم تعمل وكيلك الله سبحانه وتعالى في كل عمل. إذا كان تعول على فلوسك كافة، تعول على صحتك تمرض، تعول على سلطان شيخ عمدة معتمد والي يتنح تقعد وحدك، تعول على اولادك يخطوك، مال على شكون نحط اتكالي الى الله سبحانه وتعالى، ما يخطاكش خلاص ديما معاك. اطلب الستر وانت تذنب ويسترك، اطلب المغفره بعد الذنب ويغفر لك. فاللهم ان شاء الله تكون وكيلنا يا الله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. ويقول من عاده النبي: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى وكيل للكل، اما انت تتخذ وكيل عمل عليه، توكل عليه، مش تتواكل، لا توكل عليه واسعى يعاونك. ما نطولش عليكم إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم، نسمعوا أغنية ونرجع لكم إذا كان فما أغنية آمنتوا بالله، ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله. رجعنا معاكم في ناس زمان من امام ميكروفون فزاوة فهم دارداركم. عم سالم التواتي معايا علي الدرمولي على الاجهزه التقنيه، ومعايا صالح فلفول السيلي مجاش مريض الاسبوع اللي فات، مريض ان شاء الله راهو ان شاء الله راهو لاباس وكان يسمع فينا على الاقل حتى يكلمنا. اي على الاقل اكيد استنوا في المسابقه واستنوا في الفسحه ومسابقتنا اليوم سهله ياسر. مراه من ناس زمان مازالت مقيمة بيننا، ربي يمد في أنفاس، ربي يعطيها الوقت الطيب إن شاء الله. ممرضة ناجحة، عرفناها ممرضة ناجحة ذات شخصية قوية تحترمها دوب ما تشوفها، كل الناس يحترموها. باباها عمي علي بن نور أكو شوفير تاع لواج اللي كان يخدم على السفتيمية، أكو الرجل الطيب، أكو الرجل المثالي ذاك. تحبوا نعرف اسمها السيدة؟ ممرضة، هي ممرضة ناجحة ذات شخصية قوية يحترمها كل من يراها. يعني واحد من الناس نحبها ونحبها كل مرأة طيبة ومرأة مثالية وعندها قدر كبير في السبيطار، مكانتها كبيرة في المستشفى، فنحب نعرفه اسمها. المثل الشعبي يقول اللي يركب راسه يخسر. ايش معناها يركب راسه؟ يعني يقول مني حدت ما نعرف حد، هذا يخسر شخصا. الأغنية تقول يما سامحيني بجهل الله يما سامحيني، كل الفنانة اللي تغني فيها من هي الفنانة من ناس زمان، فنانة كبيرة تونسية. نعرف شكون اللي تغني، نحب نعرفها الفنانة هذه شكون. أجوبتنا كالعادة على تليفوننا 75 493 859. وشين جائزتنا اليوم عم سالم؟ جائزتنا مصحف كالعادة، نعطيك الصحة. باش نعتذر لكم على التأخير لأن ناتج على أجهزة تقنية أو البركة فعليها ومخمصة كالخي وتقدها ومشت. الفسحة بتاع اليوم نحب نتوجه بشكر كبير لسكان جزيرة لوحيشي اللي تلقونا بترحاب كبير وقدمنا منهم الحصة الأسبوع الفات، وكانت حصة ناجحة جدا، شاركوا فيها الأطفال الشيوخ الكبار الصغار، كانت مشاركة أكرمونا، فطرنا بحذاهم، أكرمونا إكرام كبير. نشكر أخونا بالقاسم بالحاج، سي بالقاسم اللي تسمع فيه معنا كل أسبوع، نشكره لأنه هو اللي تبنى كل تسيير الموضوع. والله يعطي الصحة وربي يبارك فيه إن شاء الله وربي يصلح على وليته. ونقول له رانا نعتبرك فرد من المجموعة اللي تخدم في الإذاعة وربي يبارك فيه. برشا سألاني من زيارة العيش زعم باش نرجع، وإن شاء الله إحنا راهو معناش إحنا منفذين البرنامج سطر الإدارة. شو النهار اللي يقولون أرجع زيارة العيش نرجع بحول الله. به إن شاء الله أقول لكم هلا سيارة تمكننا باش نتلقى في نتلقاني وياكم في كل القرى. نبدو إن شاء الله بالزرسين والمسعيد القلعة الرحمات، إن شاء الله نبدو قرعة بالقرية بالقرية يبرمجونا الإذاعة، وإحنا والله لزينكم باش نتصلوا بيكم ونشاركوا معاكم أفراحكم وأوقاتكم الطيبة إن شاء الله. به طبعا ملاحظات ريتها حول المحيط، برشا أوساخ حشاكم ما هيش منظمة. العمل البلدي في قبلي في السوق لحد وفي دوز مثال، ما فماش حتى بلديات في الجمهورية تخدم كما يخدموا بلدياتنا وعوان التنظيف. لكن وقت تحط القمامة نتاعك تلوح على طريدك في الكياس، فما عندك آنية حطها في الآنية، فراهو هذاك اللي يجيب الناموس وهذاك اللي يجيب الأمراض وهذاك اللي يجيب الأوساخ. حاول انت تقدم واجبك باش البلدية تنجم تقوم بواجبها. فما مدرسة زرتها عجبتني ياسر، قريت فيها 6 سنوات وقريت فيها 19 عام ما شاء الله. هذه مدرسة 2 مارس 34، كانت قاعات متناثرة وكانت حولها تعبة وعانينا المرار. زرتها نلقاها عبارة على قصر ولد جنة بناية عصرية تأثيث عصري. وهنا نتوجه بشكر كبير للمدير سي صالح والزملاء المعلمين اللي يخدموا فيها، اللي في كل مناسبة إلا وتلقاهم خلية نحل يخدموا، خلية نحل ناس كل تخدم، فنتوجه لهم بالتحية نقول لهم يعطيكم الصحة ورب يعاونكم وإحنا رانا معاكم باستمرار. فما ملاحظة أخرى فيما يخص ري الحقول، ري الغيب، سقي الغيب. توا يقول لك الشتاء ما نعطيهاش الماء، راهي تو تتكون الضلعة، هذا حسب حديث وقاع مع مهندس فلاح تول ومع فلاح كبار، فما فلاح كبار يسقوا تو يعبي بالماء تول تتكون الضلع، فبالتالي اللي عنده اللي نجم يسقي الغابة يسقيها حتى للتروة، ما يقولش هاو شتية ولا هاي أمطار، لأن الماء اللي تعودت به هي هذاك أهم شيء إلى جانب تنظيف الغابة. تو تلاحظوا بدأت البتات تخرج بقوة تنظيف السواقي من الأعشاب. أنا نقول لكم على رأيي هدايا، وأنتم إن شاء الله اللي عنده أسباب يتفكرها في التنظيف. به إن شاء الله عادتوا معايا أوقات طيبة، ونستنى في مكالماتكم باش جاوبوني على أسئلتي اليوم. وعليه اللوم، هذه الأغنية عنا منها يا تقنين، كنا نسمعها ونرجع لكم بعد الحين إن شاء الله. ألو عليش ما تبكيش شيء اللومه نسيتهم. رجعنا معكم في ناس زمان من امام ميكروفون نفزه وفهم دارداركم، ان شاء الله تكونوا في الاستماع. نذكركم بمسابقتنا اليوم، نحبوا نعرفوا اخت ممرة من ولدها عمك علي بن نور، امرأة محترمة جدا عندها مكانتها في المستشفى، يحبوها الناس كل. انا لو نقدرها ياسر نقدرها كل. حبوا نعرفوا اسمع باباها عمك علي بن نور تسكن في النزلة، بنتنا بنت البنت بنت بنت قبلي. المثل الشعبي يقول اللي يركب راسه يخسر مش يخسر، والأغنية تقول يما سامحيني بجه الله يما سامحيني. يعني كل ما فيه طلب بسماح وفيه لمة يعجبني ياسر، فنحب نعرف شكون تغني فيها. ما يبلغني أخبار وفاة جدة خونا برهان، جدة خونا فهمي، قولوا معظم الله وجهكم، إن شاء الله فداكم، وإن شاء الله ربي يخلفكم الصبر، وربي إن شاء الله يكون آخر الأحزان مني من صالح ومن كافة عناصر البرنامج. باش ننتقلوا لشخصية الحصة اليوم اللي اخترتهاكم، اختار صالح شخصية واخترت أنا شخصية. الشخصية اللي اخترتها أنا اليوم، ولا خلونا نبدو بصالح، راش اخترت لنا صالح، تكون الشخصية اللي اخترتها أنا. عم سالم، هو ثم شخص تحبه ياسر أنت وزميلك زادك كيف كيف، توفى أخوه المدة الأخرانية تقريبا. محمد زغدود. أي هذا الشخصية هو سي محمد زغدود. ربي إن شاء الله يبارك فيه. أي عندنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مبروك سيدي. السلام عليكم. صباح النور. مرحبا يا مبروك. وبيكم أكثر. لبس عليك ما شاء الله عليك. عم سيدي لبس عليك. اللغة الطيبة هذه ما تخرج كم الناس طيبين. سبحان الله يا أخي. يعيشك يعيشك يا أبي الروحي ومعلمي الأبدي. يا خلب خاطرك بنتي، الله يبارك فيك. أيوه مبروك، إيش أحوالك؟ الحمد لله والله الحمد لله. ما طلتش علينا يا بنتي، توحشناك والله. إن نفاضي روحي إن شاء الله ونجي، خاطر يكون جي نتاعي طويل إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله. أي مرحبا بك في كل وقت. مبروك الاستوديو على ذمتك. سمعت رسالتنا اليوم؟ سمعت السؤال وباش نجاوب عليه إن شاء الله. باه، شكون هي الأخت الممرضة اللي شو اسمها؟ هي الأخت الكريمة والمحترمة والمحبوبة نجاة بنت علي بن نور. ما نجموش نقول لك صحيح ولا غلط. توراها مبروكة. أنا متأكدة من نفسي أن صحيح، وأي إنسان يقول ضد هذا. باه مبروكة. مثل يقول اللي يركب راسه شخصر يخسر ساسه، ولا باه لأني ما نعرفهاش، هذه جبتها من راسي تو. باه نعم. الأغنية يما سامحيني بجه الله يما سامحيني، هذيك أغنية الثلاث. أغنية الثلاث. باه يعطيك الصحة. شكون تحب تحيي؟ خلوا لك المجال. تحب تسلمي؟ احنا نحيوك الساعة، احنا نقولوا نحيوك واني نرد لكم التحية، ونحيوا زوجك وأولادك كل. وأعمق منها تحية من القلب. يا من تؤنسونني في غربتي وفي في كل مكان، أينما أروح معاكم على الإنترنت، حتى كان مشيت لأولادي في سويسرا نسمعكم، كان قعدت في فرنسا نسمعكم. مبروكة مبروكة مبروكة. نعم. لو نسألك سؤال أنا. نعم. فما شذرات من قصائد ننشر فيهم نهارين عجبوك ولا لا؟ نتبع فيهم يوميا، وكل يوم نعطي ان نخلي كومنتات. اي نلقى باهين القصائد، مقتطفات من قصائد راهو. والله كل يوم نستنى، كل يوم نقعد نستنى. تعرف أولامس ما هبطش. اي ماني أولامسني في الجزائر بلامس. اي سينو كل يوم نستنى نقول اليوم صح. يعطيك الصحة. دعم سيدي شهبط اليوم. يعطيك الصحة. الله يبارك فيك إن شاء الله. هيا قدمي تحياتك. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي؟ والله نحيي ولاداتي في جنيف. نحييهم معاك. مروان وخليل وفهد. ايوه. ونحيي سونيا بنتي في فرنسا. ونحيي قمر اختي واولادها واحفادها في المانيا في دسلدورف. ايوه. ومحيق باللي كيف ما متعودة نحييها نحييها بنخلها بترابها بشجرها بعبادها. بلغة تحيتك وباللي تحبك ياسر يا أصيلة، وتعرفي قلت قمر يا أصيلة قلوية حرة يعني مراوة عليك الكلام يا مبروكة. الله يبارك يا صالح خويا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا يا مبروكة، يعطيك الصحة بنتي الغالية. الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا. إلى اللقاء. شكرا لكم إن شاء الله. مع السلامة. سلام. أيوة. نحب نعرف اسمه الصحيح. هو سي محمد بن عبد الله بن زغدود، ولد بالكعبي سنة 1937 وسكن في جنعورة. أما كبير سي عام 37 وما شاء الله عليه التو قاعد لبس عليه. درس القرآن في جمع الكعبي ومنه اللي قراه تراه يا عم سالم. هو المرحوم سي المدي بالجواش. سي محمد المدي بالجواش. باه اول ما تقول انا عم سيدي راه يقول انا عم سيدي. اي درس التعليم الابتدائي بمدرسه شارع بورقيبه لمده عام واحد. والسبب هو شنو تراها عم سالم؟ علاش خرج من تقري فيها معلمه فرنسويه ضرباته حتى اللي نسال الدم من خشمه. رسول الله على خاطر علاش موسي محمد حتى من انا صغير راهو ديما بعجيبة يكتب في اللغة الفرنسية ما نبدأ من اللي صار لليمين. هو يكتب فهم اليمين اللي صار شدت هي أعطته طريحة. دخل الفرع الزيتوني في قبلي سنة 1954 تحصل هنا على شهادة الأهلية، وفي سنة 1960 تحصل على شهادة الجزء الثاني من التحصيل شعبة العلوم. في سنة 56 عمل كمدرب للأطفال بورقيبة في قرية بني مطير. أي في جندوبة. أي بني مطير. أي في سنة 60 تربص في التعليم بصفاقس. وفي سنة 61 معلم بمدينة الدهماني. أي في سنة 64 معلم بمدرسة جديدة المنصورة قبلي. في سنة 67 مدير بمدرسة ليماجس. في سنة 68 معلم بمدرسة شارع بورقيبة. ممكن قريت انت وياه قريت انا وياه في سنة 84 مدير بمدرسة فتناصة، وفي سنة 86 مدير بمدرسة 3 سبتمبر بقبلي. في سنة 94 مدير بمدرسة شارع بورقيبة، حيث هنا أحيل على شرف المهنة سنة 1997. العمل الجمعياتي تو عمل تربص هنا عام 1959 كمدرب للمصائف والجولات، وهو وقعد معاها طول. ايه وهو اول مدرب في ولاية قبلي. عمل زادك كيف كعضو لاتحاد المكفوفين بقبلي، ممكن راك خدمت معاه زادك كيف عم سالم هنا. عمل كرئيس صندوق الزكاة زادك كيف، رئيس المكتب الجهوي للمصائف والجولات، ممثل ولاية قبلي لجمعية التضامن الخاصة بإيتام وأسرة العائلة التربوية. هني زاد كيف إمام جمعة بجامع جنعورة من عام 1982 حتى لسنة 2011، معناها هني عمل 29 عام. نقول له اسم محمد رب إن شاء الله يشد لك في الصحة نتاعك، ورب يبارك لك في ذريتك، ورب إن شاء الله يمتعك بالصحة الطيبة. هو التو راهو في الجمعيات، هو تو مشرف على جمعية المسنين، رعاية المسنين. حيوك سي محمد، ربي يمد في انفاسك ربي يذكرك طيب، وربي يعاونك وربي يعطيك صحتك. هذه الشخصية اللي اخترها لنا صالح. انا اخترت لكم شخصية اخرى من ناس زمان، هو المرحوم محمد العساوي الشتوي. اكيد ما تعرفوش الشخص الراية رغم اهميته، لو كان جه في ولاية اخرى يمكن راهو عاملين تمثال. الأستاذ أحمد البخاري يقول عليه تولد محمد العساوي الشتوي 1926، ولد في جمنة في ولاية قبلي. حفظ القرآن في زاوية جمنة في سن مبكر صغير، 7 سنوات حافظ القرآن 60 حزب ما شاء الله. التحق والحق والده مدب في أرياف صفاقس، والده يقرن في أرياف صفاقس، الحق حتى هو يقرن معاه طفل ما شاء الله. هاي والتحق بجامعة الزيتون المعمور في تونس 1949، وتحصل على شهادة الأهلية كيما البكالوريا تو. مازال صراحة بتشوف العجائب في الشخصية الراية. مشى لبيروت وقراها في المدارس الفرنسية وتحصل على شهادة البكالوريا ما شاء الله، قسم أدبي بمعهد ثانوي ببيروت. مشى لدار المعلمين بالقاهرة عام 1956 ما شاء الله، وقت حصل فيها الإجازة في اللغة العربية. شوفوا راهو هذا من جملة وين يمشي يقرأ، وين مازال غريب. ثم الدبلوم التربية في جامعة عين شمس، ومشى لمعهد البحوث والدراسات العليا يتحصل على الماجستير في الأدب القومية العربية في الشعر الحديث بتونس. هذه رسالته. كتب مقالات صحفية في جريدة الأسبوع ومجلة الزيتونة، وأسس مع مجموعة من الطلبة الزيتونة رابطة القلم الجديد. اعتقلتها السلطة الفرنسية، حطتها في الحبس نهار 15 مارس 1954. اعتقلوها حطوه في الحبس وقت اللي شارك في مظاهرة في طلبة الجامعة الزيتونة. كان صحافي متجول، الصحف اللي رسلت لها الأسبوع، الثريا، الإذاعة والنهضة، أربع صحف. مشى للجزائر والمغرب مندوب على جريدة الأسبوع تاعت نور الدين بن محمود اللي كان له فضل مساعدة الهجرة إلى لبنان. مشى لبنان باه. كتب في مجلة الأدب الأديب والأداب، ساهم في تأسيس رابطة الأدب، تأسيس رابطة الطلاب التونسيين، والعديد من المشاركات في تأسيس الجمعيات. كتب في الصحف اللبنانية الحياة، الجريدة، المساء، الهدف، مجلة الأداب، الأديب، العرفان، الثقافة الوطنية، كل ما ظنوا مجلات كتب فيهم محمد شتوي. أسس أسرة القلم الواعي اللي ضمت علي الشابي، محمد بن منصور، والمحامي محمد الخموسي الحناشي. محمد الخموسي الحناشي معروف يعني، نعرفه شخصيا، توفى حتى هو عام 1958. نظم اتحاد طلبة المغرب العربي بالقاهرة حفلا تكريما لمحمد شتوي. وقت تكونت الوحدة السورية المصرية، الدول العربية نادوا مندوبين باش يحتفلوا بالمشهد هذا في القاهرة. الشيخ الإبراهيمي من الجزائر، عبد الكريم الخطابي من المغرب، ومحمد العساوي شتوي سيفته كاتب، استدعى صالح بن يوسف. هنا الجماعة البرقابة خرجوا من الاجتماع، لا حول ولا قوة، خرجوا من الاجتماع، وبعد 3 أيام سحبوا من السفر جواز السفر، نحول الباسبور، ما عادش تونسي يعني. سحب من جواز السفر، واللي نحمنا جواز السفر هو طيب السحباني، كان سفير في القاهرة. ومن عام 1974 أصدرت محكمة أمن الدولة التونسية حكما غيابيا ضده، تتهمه بتكوين باتباع غير مرخص فيه. الراجل عاش مشرد، كتب مقالات عديدة، اتصالات إلى قلب الشاعر، مقال مع ابن الأجدابي في كتابه كفاية المحتفظ باللغة، مقال أبو الحسن الحصري القيرواني، مقال متابعات قصصية حول العدد 142 من مجلة قصص. شخصية ذاية محمد العساوي شتوي، عندنا مكالمة، هاو نأخذ مكالمة ونرجع نكمل لكم ما نختم لكم. نقول ألو، عسلامة. أهلا، صباح الخير عم سالم. مرحبا، عسلامة. لاباس عليك. الحمد لله. شكون معايا بنت الغالي؟ زينة الماضي. شكون؟ زينة الماضي. زينة، مرحبا بك يا زينة. لاباس عليك. يغنوا زينة يا بنت الهنشير. يا بنت الهنشير يا زينة. يا زينة. مرحبا بك يا زينة. لاباس زينة، صباح الخير. لاباس يا عايشة. وعندكم هنشير ولا لا يا زينة؟ عندكم هنشير ولا لا؟ هاي ما لبنتي بنت الهنشير، ها عمك صالح قال لي هذه هاي بنت الهنشير وبنت عامر بالماضي. مرحبا مرحبا. هاي لا لا باب باب باب باباك مناضل كبير يا بنتي. هاي مرحبا، تفضل يا زين. ايوه، تشاركي في المسابقه؟ انا كنت حاب اشارك في المسابقه اللي عرفتها، واني نحب نكرم نسيبي. الله، هاي تفضل. هاي اقول لك على المسابقه، قول لي شنو هي، عاودها لي. تحبوا نعرفوا ممرضه باباها عمك علي بن نور، نحبوا امرأة محترمة ياسر، نحبوا نعرفوا شو اسمها. نجيت. باه، اللي يركب راسه يخسر. يركب خلاص. باه، أغنية يما سامحيني بجهل شكون تغني فيها؟ سليف. باه، هاي نخلو لك المجال، تو انت تحبي تقدمي. هاي هيا تو نحب نكرم نسيبي نوات الفجر ونكرم بنتي نوات الصبح باه نورة وعمر باه ربي يهنيهم ويعطيهم وقت الطيب امين يا رب نسيبي يعطيه وقت الطيب غلب الناس يقول حتى خواتي غلبها فيه يعني باه يعطيك الصحة بارك الله فيك ونحيوك ونحيو نسيبك ونحيو بنتك عايشك الله يبارك فيك شكرا إلى اللقاء إلى اللقاء عم سالم حتى دقيقة ناخذ من وقتك هدية عم عامر بالماضي الله يرحمه على كل حال وقت اللي تستحق وقت اللي يستحق الثوار حاجة في الجبل هو عندك الريطة يهز من هنا المونة والسلاح في الكريطة من لوطة ويجيبها معبية بالحجر من غادي يحكينا عليه سي بقاسم بن سعيد من تنبيب حكينا عليه احنا نرجع محمد العشاوي الشتوي شخصية كما هذا اللي دار العالم كل وخدم الأدب خدمة كبيرة ياسر خدم البلاد يتفاء للشيء لأنه يحب الوحدة العربية قومي عربي أو لأنه يحب زعيم من زعماء غير بورقيبة نسمعوا يطير الحمام لشكون هي سعاد محاسن في بالي جلي وليت حق ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. وردة ربيع فاحت علي بطيبها، حسيت ربيع عمري رجع ولالي، مديت ايدي تراه نبغي نجيبها، لقى يدي مكتفات التالي، وهم الشتي نازل على تعطيبها، سيل دموعي على خدودها مالي، هي غالية ما تقد روحي تصيبها، ومكانها ياسر علي عالي. من امام ميكروفون وزفهم من دار داركم عم سالم التواتي في ناس زمان. صالح الله عينك، لابس عليك، الله يبارك فيك. ما عندك الحمد سو. لله ها نتكلم كلام نتزاو. ما عندك سو؟ اي ما عندك سو. قال الحمد لله ولا الحمد لله ولا كل هي ولا يقولوا الحمد لله، الحمد لله والحمد لله والحمد لله يقول. صالح شخطت لنا اليوم معنا من قبل، وانت نمشوا ترى اليوم اليوم باش نمشوا قدا بقعة هي مولد جديد في قبلي. باه شنو هي البقعة هذه؟ اللي هي النيابة متاعت سيتروين. اش تعمل هذه السيتروين؟ ثم كرهبة، ثم الكراهب اللي تعطبوا في قبلي هنا، هي مؤسسة والشركة متاعت كراهب. ايوه اسمها سيتروين. باه قبل كانت الناس تمشي البلاي صخرة تصلح، يمشوا الجرزيس، يمشوا تقريبا القفصة زي كيف، واللي تفسد كرهبته ساعات ما يلقاش باش يصلحها. النيابة هذه تصلح ولا اش تعمل؟ تصلحي. ثم شخص ميكانيسيان في قبلي حل نيابة ودشنوها عام نول، وجي حتى المدير متاع الشركة هضايا هو اللي دشنها في قبلي. وين تجي هذه البقعة؟ لأن ثم مرة واقف بحذا كيوسك نجيب، حتى لي قال لي واحد، قال لي بربي النيابة انت عسيتر وين وين؟ قلت له منين انت؟ قال لي من قفصة. وانت مرباش عاد طلعت باش تلعب ولتنا عدت عليها ومشي. بارك الله فيك والله يرحم والديك. وين تجي هذه النيابة انت عسيتر وين؟ تجي في الطريق متاع الفوار مقابل المحطة انتعت لوناس بالضبط، معناها المحطة انتعت لوناس تجي غربها في النزلة. اي اني محطة لوناس ما نعرفهاش، كيفش تبين لي حاجة مجهول. اعطيني حاجة اخرى. بحذا مدرسة 15 اكتوبر. مدرسة 15 اكتوبر. تجي بحذا مدرسة 15 اكتوبر تجي هي عليدك اللي صار. اوقف فما في المدرسة انا جيت. باهي. الو عسلامة. عسلامة اخوي سالم. صباح الخير. لا بس الله لباس يا عاشة. الحمد لله. هذه مرتكراني ولا لا؟ هذه عاشة العرفاني، هذه من جنعورة. مرحبا بيك يا عاشة. مرحبا بيك. شرفني يعني باش نتكلم معاكم. مرحبا بيك. اول ساعة باش نجاوب على المسابقة. باه. هي نجيت اختي العزيزة وصديقتي وكل يعني نجيت بنت عنين بالنور. باه الناس الكل نجيت. وهالمناسبة هذه اخويا سالم نعزاها، خاطر النهار رميت علي وخلصها لقيتها هي لا فتحية، ما لقيتهمش تبعتها لها بتعازي نهار ما نتبعت احنا ميتين. واحنا بدورنا نعزاها ونحيوها هي ونحيو فتحية معاه. هاي نبعت لها بالتعازي هي وخويا العربي، حتى خويا العربي نهار ما لقيتهاش يعني. باه باه. بما انها طلعتها يعني نتابع يسمى طلعتها ميتين يعني. نهار شنقول لك الله يعود ان شاء الله. انا كل هي نجاة بنت عنين بالنور. وبالنسبه للفنانه هي زهيره سالم، هي مبروكه غراسي، راهي مش سولات اي وسلم عليك يا مبروكه غراسي. فهم باه. بالنسبه لي تعرفيها مبروكه الغراسي؟ تعرفيها يا عائشة؟ يا اختي هذيك من اعز تلاميذي، من اعز تلاميذي. بنتي بنتي مش حاجه اخرى ليك. ربي يستر. ربي الحمدية قرانا، الحمدية المرحومة أكبر منها وهي ورانا ما صدفنا في باه. يعني قرانا في بعضنا فترة ورايا هي يعني مش باه. هي ومريم مش هي ومريم أختي مثل مبروكة. بالنسبة للصرافة أو الهالي في سالم، اللي يركب راسه يخسر، اللي يركب راسه يخسر خلاصه. باه باه باه. أيه بالنسبة للبربي ديما يعني والبلدية أخويا سالم وصارت هي كوارث. أسمعني أسمعني أسمعني يا عاش يا عاش أسمعني. على الكلاب يا أخوي. موضوع البلدية خطيني تماما، ماذا بيا ما نحكوش فيه. شوفي البلدية تفهم حصة مع أختنا عبير مختار. عبير مختار اتصلي بها. مختار عرفات كل صباح اتصلي بها كل صباح من الاثنين الثلاث لربع يعني كل يوم كل يوم اي في المكنة. هي ولا فطيمة هي ولا فطيمة عندي الولاد يعني هي ما يمشيش حق كان الوطنية يمشي يما دون حتى اشري آخر يمشي وقف بدليه اشري آخر المطايرة كانت تعملوا الجوائز حتى الولاد كل مرة واحد ما عندي باه باه نوعدك نوعدك نوعدك تو نكلم مدير الإذاعة ياخذ لنا راديو نعملوا جايز والله حق بالله خاطر والله الناس الكل تحب تسمع قداش الراديو شريطة وشيها باه باه باه باه على كل سيدي تحياتي لكم وانت يا جدع الله يبارك فيك ياخذ بخاطرك بارك الله فيك ونسلم على اهلي ونسلم على جيراني فردا فردا والسلام بارك الله فيك بربي صالح بنذكر نداء اختنا اللي من سوق لحد اللي راهي رانا ما نجمناش نبنولها حتى شويه جور راهو اللي شرناها شويه جور انا قاعد مكدس ماذا بيا يا وخيان يا اهلي في نفسها وعاونوها مراه تربي في الزيتامة دير بنتها ما عندهمش لا بابا لا ام باش نبنولها دور تبني سور وتعمل محار ماهيش هدره كبيره يعني حتى كل واحد 10,000 تولقت لها طرف بالله يعاونونا اتصلوا بصالح فلفول اتصلوا بسالم التواتي بقاسم بالحاج اتصلوا باي حد من بعضهم ربي يبارك فيكم باهي صالح وين نجي هذه قلنا قلنا نجي حذا مدرسة 15 اكتوبر باهي. معناها في الرامبوان بالضبط اللي يعدي الجنعورة ويعدي للفوار ويطلع للسوق هذه في الرامبوان موجودة تستمى مكسب لقبلي هذه مش مشي مكسب بركة أي. حل مشكلة ياسر ناس هنا في في قبلي وزاد يخدم تقريبا يجي 8 ولا 10 معناها أشخاص معاه أي. وعلم تو بالطبع تو ما دام هو شخص يخدم ثم باش يتعلم وباش يخرج عنده كفاءه شهاده كفاءه كفاءه مهنيه خسر سيارات سيتروين ولا موجوده في نبزاو موجوده في نبزاو قبل كان بيجو موجود اكثر ورينو بيجو ورينو موجوده موجوده سيتروين موجوده اي والمكسب الاخر ايوه تو تحتها هي بالضبط ثم شخص يبني في لوكال فم باش يولي يجيبوا كراهب ويجيب يبيعوهم هنا في قبل يعملوا معرض يعني هذايا هذه مكاسب مكسب هام يسمى النبزاوة عرفناه وين اليوم ايوه نشكر اخونا علي الرابطي هو صاحب الفكره الورشه هذه ونقول بارك الله فيك وان شاء الله ربي يعاونك نشجعوه من كل قلوب باه صالح هذايا معلم من قبل شو اخترت لنا من النبزاوة ناخذ المكالمه ونرجع لك صالح باه صالح ديما يقول لي باهي اي باهي الو الو الو عسلامة صباح الخير نهارك جديد مرحبا بيك ان شاء الله كل عام ان شاء الله كل عام واحنا حيين ان شاء الله آمين يا رب دخول شهر المغفرة يا رب ان شاء الله ربي يغفرنا ويسامحنا الناس الكل امين شكون شكون معايا بنتي شكون معاك جميلة المبروك بنت الهادي الفقل مرحبا بيك يا جميل بنتي الهادي عرفتك كان اللي سي شنو احوالك يا بنتي الغالي والله لبيت عم سير الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك حبيت نشارك معاكم في المسابقة عم سير المليو اي مثال المثل اللي يقول اللي يركب راسه يخسر ناسه ولا يخسر ساسه ويزيد يقول مثل اخر زاد في الموازي أي. كيف المثل هذا يقول اللي يركب راسه اللي يركب الجمل ما يوطيش راسه أي. وهي زاد تعطي نفس نفس المعنى معنى اي وبالنسبه للشخصيه الممرضه الفاضله هي أختنا نجيت بنت عمي علي بن نور أيه؟ يا رحمة عمي علي بن نور ما تعلم من علم قبلي كربة الحمام كربة الحمام اللي ساق 60 عام ما عملش مقتلش الدجاجة هو عمي أبو بكر الشكي إن شاء الله ربي يكرم بالخير والله يرحمه إن شاء الله يعني وبالنسبة للغنية الأغنية يما سامحيني بجهلة يما سامحيني بجهلة هي الغنية الفنانة القديرة طبعا ومعروفة زهيرة سالم بقول انا نملة من العين وطلع علي فار الزيت أي. طاحت من يدي القلة اي طاحت يخذ لك اتكسرت القلة كسرت هي تفجعت كسرت القلة ايوه هذا يكون هذا يكون كان ترج من حرج ولا حاجه كبيره ياسر اي واحد دارولي واحد دارولي طلع لي يا لطيف يا ذرني هيك يا ذرني هيك عايزك عم شكون تحب تحايش تحب تسلمي يا والله يا عم سالم ماني مذهبية تحطوا لي غنية غير تعال لبركة يا ولد أمي ولا يا ولد عالموت نسمعك يا ولد أمي عندنا هذوما يا تقني هاي شوف لنا واحدة منهم مال اي والحب ديما الشعر اللي تقوله عم سالم. أيوة. الشعر اللي يقول محتاج لك بالله يا عملين عم سالم هذيك. باهي ان شاء الله. يعيشك يعيشك وبارك الله فيك ونهاركم زين ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك ان شاء الله. هاي صار شو اخترت لنا من نفزاوة اليوم؟ اليوم تنمشوا قد دوس. مشينا لدوس. هاي. بالمناسبة نحيي أهل القلعة ونحيي أهل جزيرة الحيشي اللي رحبوا بينا مشينا لهم مرتين مشينا القلعة ومشينا لجزيرة الحيشي وجينا كنت رحاب وجينا نحيوهم من جديد. ونحيي زي كيف كيف جماعة القطعاية اللي عملوا كل مرة فاتت موضوع السمح وطلبين يا عم سالم قال لك عاملين زيارة نسق معانا ثم جمعية إن شاء الله إن شاء الله في نسق معاهم ونمشيهم نسق معاهم ونمشيهم ويوجهوا لك تحية زي كيف كيف وبارك الله فيهم. قلنا اليوم تنعملوا زيارة ونيارة قدا دوز. وين تنمشوا في دوز؟ تنمشوا قدا غليسية العذارة. غليسية. غليسية العذارة. أيوة. وين تجي هذه غليسية العذارة؟ تجي جنوب دوز تقريبا بنحو 5 كيلومتر. وتجي على مرتفع من اللطان قولوا إحنا ولا من الأرض. فوق كدوة. فوق كدوة. أيوة. أي. تحيط بها كثبان من الرمال على رملة من كل جهة. اي نقولوا احنا عروق انت رملة. ايوه. وجي الغرب نتاعها هنا واحد تسمى واحد البيدة. اي وغرب القرية هذية عين مامون والواحة نتاعها. وكان فيها حوض نتاع عين طبيعية من الجهة الشرقية. ايوه. هنا فيها بير زاد كيف كيف وقت اللي بدت العين هذه تنقص بشوي بشوي في نهاية سبعينات القرن العشرين وهو السبب اللي خلى الناس نتاعها يخرجوا من البلاصة هذيك لكن الواحة نتاعها ما كانتش واحة كبيرة ياسر. أيوة. وكان هنا يسكنوها عدد من عروش العذارة في فصل الخريف ويسموا هنا أرواحهم عذارة إغليسية. أي. وهنا يبدو أنهم مشوا للتوطن والاستقرار هنا النهائي في إغليسية. هنا توجه عدد من العائلات هذه من عائلات العذارة القرية نويل وقرية الصنم لأن هنا نقص عليهم الماء والمساكن نتاعهم هنا وقت اللي شيدوها هنا وقت اللي بنوها في شكل خطوط متوازية. أبن فم بين البني هنتونجوك. ألو عسلام. ألو عسلام عمار. مرحبا شكون معايا أخوي الغالي. أحوالك عمار زيو. مرحبا بك عمار شحالك. الله يعيشك. لاباس عليك يا عمار. والله الحمد لله. مازلت تحسن تغني جاد النبي وفرحنا فيه ولا لا؟ بالطبيعة. أي بالطبيعة قال لي بالطبيعة. شنو أحوالك عمار؟ والله الحمد لله. راه كل دعايه فنيه حق مش لعب. ربي يستر. وعدنا وما جاش راه يا عم سالم. لا وعدنا وما جاش. وعدنا ولا جي هو ولا جاب معاه وحيد ولا زوز اخري. اي يا عمار نسلوك زياره. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه. ان شاء الله. بالنسبه للممر نجاب بنت علي بن نور. ايوه. اللي يركب راسه. يركب راسه يخطف نفسه. باه. ويما سامحيني بجهالة شكون تغني فيها؟ هذيك سولاب. هيا نقصدوك تغني لنا شوية من زاد النبي وفرحنا به. صلاة النبي طيب في طيب صلاة النبي طيب صافي. الله الله. صلاة النبي كمان مسك في الجيب يا سيدي فحلو كان خافي. الله. زيد النبي وفرح النبي صلى الله عليه يا عشقين رسول الله صلى الله عليه أول ما نبدأ بسم الله صلاة عليه ابن عبد الله والصلاة عليه نشهي والله نوصل مقام النبي يا عشقين رسول الله صلى الله عليه. يعطيك الصحة يا عمار. الله لا يحرم منها محروم. أمين يا رب العالمين. سامحنا يا حرزنك عمار نسلوك زيارة راه إن شاء الله في 14 رمضان ولا 27 رمضان. باه يا أنا أنا أنا أنا وعدك باه إذا كنت. إن شاء الله. باه. شكون تحب تحية عمار تحب تسلم تحية. الله يسلم على البلدوية كاملة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة عمار بارك الله فيك. خاطر إذا كان باش نذكر كان ولا فلان يوقع. لابد أنت تنسى حد. إي إي إي ربي يعاونك. الله يبارك فيك شكرا يا عمار الله يبارك فيك. اي واش صار هنا قلنا البني بلاي حضرنا الاغنيه بتاعت الخو هذه اللي طلبتها الاخت. ايوه هنا قلنا البني نتاعهم غديك في شكل خطوط شرق غرب. أيوة. ممكن عندهم غايه بالبني هذايا على خاطر الريح وقت اللي يجي من البحري باش ما يكدس لهم شكل رمله بحذاء ثم شيء اخر سي صالح باش ياخذوا ظل الصباح وظل العشيه ظل العشيه ممكن هذيك غايه اخرى هذيك كيف اي اي مهندسين قبل مهندس مهندسين توا لا روعه روعه اي وهنا موجوده يتخلل البني هذايا بعض الاغواط من نخل المدو أي. اللي هو تو تقطع النخل هذايا صحيح اي المدوريه وشوف اي المدور عم سالم هو نوع من للسادة المستمعين هو نوع من انواع نتاع النخيل على الخشب نتاعه عمك صالح قال المدور يا سادة المستمعين ما قاليش عم سالم ما قدش يعرفني نعرف النقله بالنقله اي لان المدور الخشب نتاعه صحيح اكيد لوح لوح مش حاجه اخرى وهم خاصه يستعملوا في الخشب هذايا باش يسقفوا بها الديار نتاعهم به هنا تنقل السكان نتاعهم من الموقع الاول بنحو تقريبا كيلومتر في الشمال وخلوا المساكن نتاعهم هذه القديمه صراحه تعرف من قلت مهندسين قبل كانوا التمر يعملوا لك العسكر الخشبه ويعيشوه يقعد عام كامل كما هو وما يطرى له شيء وما يطرى له معلق متهو صحيح لا فريجيدار ولا حتى السوس ما يسوسش ما يسوس اي والطريقه اللي يخزنوا بها في التمر قبل يا عم سالم ان شاء الله نعملوا حصه عليها هذه خزنه التمر ان شاء الله نعملوا حصه خليه هنا موضوع جوع من الاسابيع ما نخلوه خليه هنا موضوع اسبوع من الاسابيع حكينا على تخزين التمر ان شاء الله هنا ما كانش عندهم موارد رزق هنا ايوه علاش لان الواحه نتاعهم صغيره وكانت هنا مأثره فيها الرمله كانت مردومه في صعمة تتردم الواحه نتاعها في اوسط القرن العشرين هنا كانت الواحه تعد تقريبا 329 نخله توهني ما شاء الله معناه وكان عندهم 29 تقريبا 69 في العدد هذاك غصن نتاع زيتون وانخفاض هنا العدد نتاع الروس نتاع الابل اللي ما خلتهمش يزيدوا يستقروا ثم لكن كانوا مهره في الرعاة معناها رعاة مهره كانوا فرحين في الصرحه ما شاء الله عليهم ويشتغلوا هنا عند اكبر مالكي الابل في دوز وكانوا هنا يرحلوا مع القبائل نتاع المرزيق في الخاصة توجههم مع المرزيق في القوافل التجارية أي. وكانت مشاركتهم هنا مع المرزيق زي كيف ضد الغارات نتاع القبائل منهم الشعامبة اللي قبل يقولوا جاك شعامبي أهرب أي يخوف أي هنا اللي خلى البعض هنا يطلق على هذه العلاقة ما بين المرزيق وما بين العذارة أصدقاء الخوف أصدقاء الخوف أي الخوف أي, أي. أي. كانوا سكان العذارة هنا فلاحة ورعاة رحل وفي أوائل القرن العشرين كانت قرية صغيرة هنا تحتوي تقريبا على 90 مسكن وخمسة وستين قربي وتبنت القرية شنو القربي صالح؟ القربي هو يتحفر في وسط علوة أيوة. ويدخلوا له دخلان أيوة. هو مسكن نوع من المساكن أيوة. هي يجوا الكدوة يعملوا حفرة ويسقفوها أيوة. وأنا المدخل من جهة من جهة وفي الصيف تلقاها باردة أيوة. وفي الشتاء تلقاها دافية, أيوة. وهنا تويكا تبنت قرية جديدة بنفس الاسم وعلى بعد تقريبا كيلومتر من القرية الأولى التسمية هنا أصل الاسم هنا نتاع غليسيا أي نتاع غليسيا هنا هي اسم قديم وهو اسم أعجمي وهو يوجد هنا ما يشبه له من أسماء في المدن المغربية القديمة وتجي المدينة هذه في قريبة من تهارت بالجزائر اسمها تاغليسيا وهو اسم بربري ويعود هنا أصل السكان القبائل البربرية الصنهجية هنا، وزادت وفدت عليهم مجموعات أخرى من العروش، من أصلهم خاصة من الحمارنة من مارت، ومن أولاد بالليل من غدامس. تحية لأخوتنا في غليسية العذارة، وتحية لأهلنا في دوز، ونقولهم ربي عاونكم. وخاصة أن غليسية ولت ممتازة، ولت الواحد تاعها زي كيف كيف، حتى هي كبيرة وتنتج ما شاء الله. تحية لكم يا أخواني في غليسية العذارة. وحنا نقولوا لأهلنا في دوز عاونونا، إذا كان عندكم إبداعات ولا عندكم قراءة غفلناها ذكرونا بها واعطونا المعطيات، وإحنا والله زينكم باش نعدوها إن شاء الله. إن شاء الله. ما نعرفش عنا أغنية حاضرة ولا لا، هاي نسمع أغنية. عندنا أغنية ولا لا؟ أي نسمع. عندنا مكالمة، ناخذ المكالمة. نقول ألو. سادة المستمعين، راني نتفاهم أنا والتقني اللي بيني وبينها باللور، نتفاهموا بالإشارة. به ألو. على السلامة. ألو، على السلامة. عن فين؟ مرحبا، شكون معايا بنتي الغالي؟ أحوالك؟ الحمد لله. لاباس. الحمد لله. شكون معايا؟ معاك ليلى درويش. ليلى، بلعني عليك يا ليلى. راهو السؤال هذا يخرج وحده. إي عارف. دوب ما يكلمني واحد يقول شكون معايا. لا لا، فهماتك على الفاضي. هاي، مرحبا بيك ليلى. بيك أكثر يعني. أكيد تعرفها الأخت الممرضة دي. والله أختنا نجاة بن علي بن نور، يحبوها الناس كل أكبر يا حسرة. طيبة و... سنة فاضلة وسمحة وكل هدوء عندها. وكل هدوء عندها وكل يا حسرة. والله تقابلك بالبسانة روعة روعة. عندها أختها صغيرة عندها أختها صغيرة اسمها فتحية في بالي. هاي. حتى هاي. هي كيف. أيوة هاي فتحية. باه اللي قلت لك قريبة مجيد ولد رجل فاطمة أختي. أيوة. جد روي. أيوة. بنت أختها معنا. باه. أعطينا توا اللي يركب راسه يخسر يا ليل. يخسر ناسه. يخسر ناسه حق والله حق. يركب راسه يخسر ناسه. ويما سامحيني بجهل، يما سامحيني شكون يغني فيه. والله غير سالم. يما سامحيني. هذه هي الأغنية المفضلة بتاع أمي عائشة. كيفاش تقول الأغنية؟ هي كلماتها. والله تقول يما سامحيني بجهالة كفرت. يقول لها أمي هي أما أني ما نزلش نغني على خاطر. لا لا، نحبوا نعرفها برك، نحبوا نعرفوا كلماتها برك. أني نملة بالعين طلع علي فارزين. فارزين هي نظرة عينه. أي طلعت هو شبينه. أي هو شبحها وهي عقلي سمح طلع يما كفرت. وطاحت منها تقول له ايوه والله والله على السالم. انا اللي سخفتني تقول له مشات خساره. لا شفت ما الغال. ايوه نجيب اخرى. اي باهي باهي عم سالم. قلت لك نحب نرحم على اي انسان عزيز علينا، بابا اكرم زغدود الهيد زغدود الله يرحمه. نرحمه على اخونا مرسيد ناصر مرسيد الله يرحمه ويسامحه وخلينا. ونحب نعدي لك اكرم زغدود بحبايا. اي اخوي. الو الو، عم صالح بخير. مرحبا اكرم. عمك صالح الزوزي. مرحبا الناس. عم سالم. عم صالح الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا يا اكرم. والله حبيت نترحم على بوباي. الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله. الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله. توفى نهار 6 فيفري. الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله. ان شاء الله مسموع الجنه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يرحمه ويسامحه وان شاء الله خلفكم بركه، وان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان يا اكرم. يرحم من جيبك يرحم وديك. شكرا جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك. احنا حكينا على غليسيا وصالح قال لكم هو اسم الاسم اسماء موجوده كلها بربريه، لان اكثريه بربريه. وقت اللي جو العرب تعربوا البرابرة، إلا في المناطق الجبلية قاعدين يتكلموا لغتهم التوى زي في مطماطة توى مثلا. وأنا معاهم اللي لغتهم باش ما تندثرش، لغة البربرة باش ما تندثرش بحق راهي تدرس. تكلموا الشلحة هم. أي شلحة لغتهم. أي. لغتهم الأصلية لغة الأم والباب. ما عندناش أغنى يعني. نسمع الأغنى نرجع لكم إن شاء الله. نمشي معاك يا ولد أمي عالموت. نمشي معاك يا ولد أمي عالموت. نمشي معاك يا ولد أمي. انت رفيق أخوي همك رجعنا معكم في زمان غنت قالت للموت نمشي معاك يا ولد امي وولد امك يقول لك والله لو نشعل اصبع يدي كالشمع من كفيش ودك لي يا بنت امي والله ما زوزتيني وقت اللي تخلوا الكل ما تركتيني بيديك رغم الضعف هزيتيني يا بنت امي الغاليه مهديه ولا بغفلتي على الود كفيتيني لقيتك سند وقت الدرك والعية والله لو نشعل اصبع يدي اختي سند طياحي لقيتك دوال مواجعي وجراحي طلعت وجهك يا سعيد اصباحي اختي وبنتي الغاليه البدريه انت روال القلب وقت الشاحي تجلي همومي كثرت عليا والله لو نشعل اصبع يدي اختي العزيزه انت اغلى عليا من الدنيا يا بنتي طالت سنين المر ما سلمتي وقفتي معايا بحق وبجديه وعلى ضعف حالك بالغلط حزمتي والخوك درتي في البحر اثنيه اختي العزيزه الغاليه مهديه الاخت نعمه من ربي نعمه من ربي الله لا يحرمنا من اخواتنا امين يا رب امين يا رب وريت عندنا مكالمه ناخذ المكالمه ونرجع لكم نحكيكم على اخوات الو عسلم الو عسلم مسالي مرحبا يا ولدي شنو حالك شنو احوالك يا ورده الزمان لبس عليك لبس عليك سمح ايامك يا عايش الله يبارك شنو امورك لباس ما هو الحمد لله عم صالح عم السالي لباس عمك السالي هلا تنطلبون نسالوه على احواله حتى احنا مش احنا عمك السالي اليوم لبس عليهم والله لبس اما تقريبا ارتحنا منه ولا نكلموه يا ولاد لا لا كلموه هو اسمع هو بلاصه خايبه يبدا مش باهي حتى احنا انا والله مقلقين بلبيه يعني هاتوا نكلموه ان شاء الله ان شاء الله لبس انا قلنا للتقنيين يطلبوه لنا نشوفوه حواله شبيه ان شاء الله يطلبون ايوه باهي يطلب يا علي تقمول يطلب يا علي يطلب اختكم ولاد تعرف الطاقم بتاع الاذاعه يطلب يا علي يطلب يا علي اي بنت الاذاعه اي المسابقة اي به المسابقة هي ونات زهيرة سال اي ولا اللي يركب عاودي اللغز احنا الضوء النقاص عاودي اللغز اللي يركب راسه يخسر يخسر ناس به والممرضة شو اسمها الممرضة اللي نبث عليها اليوم لا يحكوا عليها نجات بالنور به انت غير سمعتي جماعة ما تعرفيهاش انت لا لا ولا ما نعرفها سمعتي جماعة الحق والله مرا مرأة مثالية جمال وقد وشكل واخلاق وطيبة ومن كل من كل نواحي من كل النواحي هذاك حاجتنا بيه وممرضة ماهرة ويقدرها الناس كل فما واحدة مشيت لقبلي ولامس سألت عليك بارك شكون هذه؟ تلميذتك هي السنة الخامسة زانة بنت العزوز اي باش نسلم عليها نحيوها بالمناسبة بارك الله فيك وفيه وتحية لنيسة بنت خويا نيسة جميرة كان في الجامع وتحية لابنائها الكل وتحية لقبل الكل اي وحي ولدي في بن زرت نحيي حسين وحسين جوب تنيش اي ونسلم على خالتي في فجريخ خالتي فاطمة خالتي حمادي جميرة نسلم عليه اي رد بالك تنسي حد يا ولاد ها رد بالك تنسي حد لا لا كل من اسم جميرة اسم جعادي في طرف الجريخ باه ونقول ولدي يجي مسوم الجنه زي غنى يا زهير سامت غنى لابو بايا قالت لنا لعبد الله هي اي باه اي يعطيك الصحه يجي مسوم الجنه هذا لابو بايا يعطيك الصحه يا ولد يعطيك الصحه وتحيه لكم الكل بارك الله فيك يعطيك الصحه ولد عم السالي زاد باه لكم انتم الكل باهي بارك الله فيك يا سالي عندك اغنيه هذه بالله شوفوا اطلبوا لنا نسالوا على احواله بقعه فارغه وتوحشنا يا سالي باه صالح لنا موضوع اليوم احنا باش نحكوا ثم موضوع ان شاء الله نعدوه على مراحل وباش يشد لنا معناها مده طويله ياسر اللي هو الوقت ضيق شوي اللي هو الخلافات الزوجيه يا لطيف واليوم باش نشبحوا الزواج باه كيفاش يكون زواج ناجح يا عم سالم باه ومن بعد علق عليا ما يسالش باه التعريف بالزواج شنو الزواج هو الزواج هو رباط مقدس ما بين الراجل وما بين المراه وعنده قواعد وأصول وأحكام باه كان الزواج معروف قبل في مختلف الشعوب لكنه يختلف من مجتمع المجتمع باه الزواج هنا مرتبط بأربعة أمور حتى ينجح اللي هي حسن الاختيار الأولى باه كيفاش يلزمك تعمل يا عم سالم والسادة المستمعين وكيفاش كل إنسان مازال ما تزوجش كيفاش يحسن اختيار المرأة توا بالله هني باش نفهمه صار قلت لي هاو شلزمك تعمل يا عم سالم يا علي قال لي جد هاو شزمك تعمل ايه يا عمسل؟ تونيش من عندي ما نعمل مباراة. سامحيني يا اختي منيا. ايوه. باه باه باه. باش تشبكني لي اياها. باه وصلت باه اي اي. اولا نقولوا حسن الاختيار. باه. يلزم على الراجل باش تحسن اختيار باش يحسن اختيار الزوجة نتاعه والزوجة حتى هي زدك في كيف تحسن الاختيار نتاع الزوج. باه. ماهوش مثلا يتلاقوا في الثنية والا بالتليفون كيف ما موجود تو هيا الو شني شني رايك هيا هيا تقضيني الاخرى هيا ناخذك ويمشي الزواج تقريبا ما يشدش حتى مده معينه لانهم ما همش عارفين الطبيعه نتاعها تاخذه وتكربه هاي ولا مثلا حتى بالتليفون اشني قوريه لو انها خضاها مشي غديك رجلت لها اوراقه ويعدي به مده معينه هذا صلاح مش موش زواج اي بالضبط مش زواج هنا لازم يختار الواحد لازم يختار اختش نحكي على العاطفه اي ساعات تقول عاطفه ماكش مبرمج لها وما تخممش فيها وما عندك عليها حتى سلطه وتلقى العاطفه توجدت يعني يعني ورطه من اللي تورطها الانسان الراجل ولا المراه كيف كيف الراجل ولا المراه اي اي هنا ما يلزمش زاد كيف كيف العائله باش تتدخل ماهوش زي قبل مثلا يظل الراجل قاعد حتى لين يجيه باباه يقول له اني خذت لك بنت فلان هنا العائله ما يلزمهاش تتدخل هنا في الموضوع نتاع الاختيار نتاع الطفله والا نتاع الطفل هنا زاد كيف كيف ما يسمحش لاي عامل مادي والا عائلي هنا والا عاطفي به الموضوع الثاني ما قلنا اربع مراحل أي. الثانيه هي المهر لا يزوج لاي زوج هنا نتكلموا حتى باللغه العربيه الفصحى ما يسالش ضروري اي باش يتزوج المراه من غير ما يدفع لها المهر نتاعها والمهر بلا باش نوقف هنا أي. المهر ماهوش مليون المهر ينجم يكون النبي صلى الله عليه وسلم جه واحد قال له زوجني اي قال له ايش عندك؟ قال له ما عندي شيء. قال له عندكش خاتم من فضه؟ قال له والله ما عندي. قال له هل تحفظ سوره الاخلاص؟ اي قال له تصدق بها عليها وهي مهرها. يعني مش مشروط المهور الغاليه اللي خلت الزواج صعيب ياسر خلاص على شبابنا. صحيح مش تو يقول له بعتها لي بيوع. اي يشرط عليه تلقاها مليون ويشرط عليه ما الانسان على قدر ما استطاع. اي ماهوش مثلا ديريكتي يسكر له الباب الباب في وجهه. ولا ولا ولا ولا هالشروط نحب صالة كذا وواحدة كذا يتوطغ يتوطغ وهو ولا هي راهو حتى هو زاد يلزم يغمض عينه شوي زاد اي الرسول صلى الله عليه وسلم معناها كيف ما قلت عم سالم قال لا يحل فرج بغير مهر حتى 5000 حتى 10000 حتى 20 دينار هنا هنا حتى هو زاد ما يتشرطش دورها عيون شو اسمك تغني تعلق قلبي هي ميونس هي ميونس وخدود سميره توفيق وخشم فلانه امراه عاديه هذيك هي مرنا مزويه اي هنا المهر هنا ماهوش مقصود معناها بال معناها الذات في الزواج هو مقصود بان الراجل ملزم للانفاق على الزوجه منذ اول الامر ولو كانت غني ولو كانت غنيه يلزم وهني يصرف عليها هنيه صالح نقول للخيان زيد دعمنا عم سالمي تعود مرت عندها فلوس يقولها ما اصرفي لا انت ملزم أي. باربع اركان هي اسكانها اي واعالتها اي ومدواتها أي. وتوعيتها حمايتها حمايتها بالضبط هذا من الاربع اركان عليك انت فرض اي زاد كيف كيف المعاشره بالمعروف يلزم الانسان يعاشر المراه نتاعه بالمعروف وحتى هي تعالج بالمعروف زاد هي تعاشر بالمعروف بالطبع احنا هو مروح من الغابه تعب اي بترابها بطينه وهي خارجه من الكوشينه بكلها بصل واحد أي. ويتلاقوا ما يتلط قنبله وبرا جيب لي دبوزه غاز الغاز قص اي يعني المهم ان المراعاه تقع من الطرفين اي والمعاملة الحسنة هنا المبنية على العدل تعرف الصلاة أي. لو تجد الحب صحيح صحيح يهون كل شيء تعرف شخص اللي تحبه صالح تتمنى تراه كل يوم تتمنى تراه في أي وقت تتمنى تقعد حديث تتمنى تحكي معه كي تحكي معه تحس براحة يعني يعني حاجة راقية ياسر ما هيش تبعد على المادة أي. أرقى من المادة بياسر بياسر بياسر لأن هو راه تعرف أي. هو يقذفه الله في جوف الإنسان الرجل ولا المرأة صحيح أيوة هني المساواة زي كيف ما بين الأزواج ما بين الزوجين ماهوش مثلا ده هي تظل تاخذ مثلا مليون وهو زاد كيف يظل ياخذ مليون يقول تقول له لا اصرف انت انت ماكي خذتيه ولا لا يسبك تصرفي معاه يسبك تعاونيه يسبك تصبري هني صالح مانيش معاك اي تفضل هني مانيش معاك اطلاقا شوف أي. اذا كان تعاوننا باستحباب ايه بالطبع اما كفرض أي. هو مسؤول على العائله ينفق عليه ليه لا باستحباب عم سالم لحظه بركه لحظه صالح لحظه هي تاخذ مليون وهو ياخذ مليون النجم كونه مشروع أيوة. تشرف فيه على كذا ولي على كذا أما أنها ما أنت عندك مليون أنت عليك الغاز وأنا علي الزيت أنت عليك لا, لا. ولا ولا شركة معلش زواج معاشرة يعني نحب هني المراكب في تعاون رجلنا تعاون باستحباب يعني هي تطوع منه لأن الفرض الديني هو ملزم بالإنفاق عليه أنا ملزم ورب يقول امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان الإحسان حتى في التسريح بإحسان وأنا عندي تجربة أم أولادي مطلقة نعيش أنا وياها إخوة مش حاجة أخرى وهذاك البيت ونحييها بالمناسبة ممرأة طيبة جدا هنت على أولادي نحييها بالمناسبة أي ألو على السلامة ناخذ مكالمة صالح ألو على السلامة مرحبا شكون معايا بنت السلام عساك مرحبا شكون معايا حليمة صالح منشي حليمة صالح منين يا حليمة أنت بالمنشية حليمة صالح من منشي تسوق لحد منشي هذه ولا فيك بلي ولا فيدوس تسوق لحد تسوق لحد مرحبا بك يا حليم وبك عايشك نقول لك اخويا ولا عمي ولا شو نقول لك يعني الناس كل يقول عم سالم تو مازال شباب الله مصلي على النبي راهو حتى اني كبيره من مولد 61 اوه يا ناري اوه يا ناري 61 هو يقرب باه هاي يا حليم اصلا ما قريتش اصلك اني قريت عندك ولا عند غيرك هاي يا حليم تفضل اي والله هي نحب نشكركم انتم الاول بتاع مع الناس مزيه شكر عميق عميق عميق احنا في خدمتكم يا حليم خاطر نفصوا الغبار على نفساوة كامله بارك الله فيك حاجات ما يعرفوهاش ما واني واحده من الناس باش حاجات ما كنتش نعرفها يعني هذاك واجبنا كبت هذاك واجبنا بنتي الغالي عطتونا مجال باش نوصلوا راينا ونوصلوا راينا للواقع أيه يعني اي لا لا مرحبا بكم والحمد لله يعني الإذاعة هذه نعمة من نعم الله اللي نعم بها على الجهة وانتم معطتوها كاحة اي بارك الله فيك يا رب العالمين وحنا باسمكم نحيي اخونا فهمي البلداوي اللي اسس ونحيي التقنيين بنط ونحيي التقنيين اللي قدموا في البرامج ايوه كل لك باه ونحب نقدم تحية لعائلتي الكل اي من هي عائلتك؟ عائلتي واولادي وبنتي جارتي ذكرى جارتي واختي وحبيبتي اي مازال مازال مازال اهم عنصر ما ذكرتيش راجلك كيف نحييه ونهنيه بسلامة كان مريض وتعافى شوي الحمد لله كي لاباس على خاطر صدقيني اي هو اهم عنصر معاك في الدار راه ان شاء الله ربي يستر وربي يطيحنا بما خير منا يا رب امين يا ربي امين ونحيي كنتي الاسبوع قبل الفات حييت اولادي وقلت كنتي الناس الكل قالوا لي ما سمعناكش اي نتمنى لها خلاص وسلامه يا رب امين مرت من كنتك من الرجل متصالح ولدي سناء كنتي وبنت خويا وبنتي العزيزه باه نحيوها معاك قول ربي وصل بالسال ان شاء الله يا رب نحيي ولدي باش يهرسها وفي مارس نحيوه باهي نحيوه سيدي نحيي الناس الكل ونحيي الاذاعه وما تابعها وحنا نحيوك ونقول لك يعطيك الصحه ومدخلتك طيبه جدا يا حليم والقصايد قلت لك المره بعثيهم لي راني ما عرفتش كيفاش نبعثهم تنجمي ما تعرفيش داري ما موجود في الدار انا والله ما عنديش فيها معرفه الواقع يعني باهي من تعرفي من تعرفي في المنشي نعرفهم الوقت اي واحد قول له وصلهم العم سالم تو يجيبهم ولا اتصلي انت اي واحد حوش حوش حرابي ومرحبا بك في كل وقت بنتي باهي ان شاء الله يا عايشك الله يبارك فيك شكرا الى اللقاء الله يبارك فيك الى اللقاء باهي صالح وصلنا المعاشره بالمعروف هنا المعاشره بالمعروف اي اي اي اي يقول ربي سبحانه هنا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذه في سورة النساء وكيف ما ذكرت أنت عم سالم هو التسريح بالإحسان هذا ما المواضع العربية الإمام علي قال كلمة حكمة قال زوج بنتك لتقي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. كان حبها يكرمها وكان ما حبهاش ما يظلمهاش. هذا المنطق المعقول. باهي صالح، مازال عندك على الزواج؟ عندنا رسالة بعثها بالقسم بن عبد اللطيف الولدة. باهي شو يقول؟ ما نجبتنا الاختيار ولا لا؟ نمشي مع الموضوع متاعنا. شو يقول لترى؟ يقول يلي تتخير في الملك يلي تتخير في الملك الجديد وما زلت تساوم في مقتل الشراء، اشري كان الباهي والباهية تزيد، ولا يهمك باهي سوم إذا غلا، اشري غابة دقلة اللي نصها فريد، تنباع بالرمانة وتنعز في الشراء، وما يعجبكش نخلة اللي مهيش الجريد، تتظلل في ركنتها على المجترى المياه، اطمنك وتشرفك في سومها تزيد، إذا شريت المغرب تبيع في العشاء، بنت العم وزرة تحمل لين تبيد، الهرم والكلفة والكبر والعماء، وبنت الناس حولي حايك من الجريد، من الهواء يسردن وإذا السردن مشى، هذا قولي هذا قولي انتمى باللفظ وتوريد، ونحكي لك يا ولدي بقواعد نساء. اش رجع عليه هو عم سالم؟ قال لنا استفتح بسم الله في اول القصيد، وعلى محمد لمجد ثاني الصلاة، هذا جوابك جاني من بلادكم بعيد، فهمت الشعر قريته ومطالب الرضا، ونطالب الرضا، انا ولدك يا سيدي، انا ولدك يا سيدي ما جيتش فريد، وانتم هم اهليتي عل تعملوا مضى، تبعث لي عالدقلة والخلط والجريد، والملك المتباعد والقرب والغلاء، انتم فلاحتنا ما تعملوا مفيد، وانتم هم اللي تشتروا بالرخص والرخاء، كان رضيتوا ملك احذا دارنا جديد، احنا خدمتكم على الكل نرتضى، وكان رضيتوا حتى بالملك البعيد، ما تبخل يا سيدي بالخدمة القفاء على خدمة القفاء. هاي روعة. هني نلحو شوي كون الزوجة المهم إيمانها وصلاحها وطيبتها، واهم شيء حبها. تحبك وتحبها. يا رب توفق ما بين الازواج الكل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. امين ان شاء الله. نسمعوا ريت النجمه. عندنا مكالمه، ناخذ مكالمه بعد اللي حضرنا ريت النجمه. الو عسلامه. الو صافي، صباح النور عسلامه. شكون معايا بنت الغالي؟ عسلامه. عسلامه شكون؟ مريم خليفه. مرحبا بك يا مريم. بيك عايش. منين يا مريم؟ منين يا مريم انت؟ بس شنو احوال؟ الحمد لله. منين يا مريم انت؟ انت مطمبار ونسكن تقبل لي مريم، ما تعرفني مش عم شريك. شو احوالك يا حاجة؟ لبس عليه شن يموري؟ لبس عليك الحمد لله. شن احوالك؟ والله اغفي علي مريم هذه اخت اخت وعمر. شن حالها؟ لبس عليكم؟ لبس الحمد لله. شن احوالك انت؟ لبس لباس. هي مريم كانت معايا ني وسالي راهي في فرقة مصر. هذه بطلة راهي من ابطال نفزاوة. مريم نعم. تتذكري وانت وحدك في الليل في السبيطار وحديك اربعة مرضى وانت بناتهم تلاجي؟ اي ويحمى عليها هاك الايام. ها والله صالح في في في وحدها في الليل. تعدى كل شيء، تعدى كل شيء. ها وكل المسرحية سمحة، هاك المسرحية سمحة. والله جو شو احوالك مريم؟ صوتها تبدل. والله الحمد لله. لبس عليه. الحمد لله. فيني امورك والذنيه والمسيو؟ لبس والله بكل بخير الحمد لله والشكر لله. وكملتي زرتي بتربي يعطيك الصحه. الحمد لله ان شاء الله ربي يتمم بالخير ان شاء الله. ربي لحقنا من حقتي يا مريم اختي. يعيشك يعيشك. الله يبارك فيك ان شاء الله. هاي مريم شنو مداخلتك اليوم؟ في المسابقه عادل هذيك الاخت والزميله والصديقه وكل شيء نجات بنت عم علين بنو. امال يعطيني الصحه في الاختيار؟ يعطيكم الصحه امال شنو؟ أيوة. لا لا لا الله يكثر من امثالها. الله يبارك فيك. نعم الناس. اي فعلا. الحمد لله. وش اسمها المثل اللي يركب راسه يخسر ناسه. والله ما نعرفش ما هيك. لا والله صحيح، والله اللي يركب راسه يخسر ناسه، اللي يقول مني حدد يخسر ناس كل. والاغنيه يما سامحيني والاخرى زهيره سالم. ايوه من ضمن زهيره سالم. باهي مريم، مش كنت تحبي تحيش كنت تحبي تسلم يا مريم؟ الحمد لله نحييكم انتم الكل ونقول لكم ربي يعاونكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه منورينا ووصلنا بالنا على طول. ها وراجل والله في كل عندي في البيت غادي راديو وعندي في الكوجينة راديو واني على طول واني حلت. يعطيك الصحة بارك الله فيك مريم أختي. غير هالمدة هذه راهو ما عنديش تليكوم. صحيح. هاني كعملت تليكوم باي ما تقف ناس اتصلي بينا. والله يا مريم انت نقطع عليك مقترح اذا كانت نجمي تحضري معي حصة نحكوا على الصحة قديمة كيفش كانت. والله إذا كان تقول لي أنا هو نهارنا لحد الجاي نحضر مع لحد الجاي إن شاء الله. تجيني من 9 حتى نص ساعة تعالي حتى نصف ساعة. باهي حتى باه. مشوار قبل ما نطيب الفطور نجي. باهي بارك الله فيك ياخد بخاطك مريم يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إن شاء الله ربي يعاونكم. الله يبارك فيك ياخد بخاطك. سلم عليكم الكلية ونقول لكم ربي يعاونكم. الله يبارك فيك. من يعرف مريم خليفة وهذا بارك. بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سلام. الله السلام. ترى ريت النجمة ترى أني يعني سمعت النجمة اليوم. ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. رجعنا معكم في ناس زمان من أمام ميكروفون في زوا فام من داركم في برنامج ناس زمان. حكينا على زواج صالح إن شاء الله حلقات متتالية، كل أسبوع يعطيكم حلقة. كلمتنا الأخت مريم استدعناها إن شاء الله الأسبوع الجاي، اللي عندما يحكي في الصحة قديما، كيفاش كانت الصحة أيام زمان، كيفاش كانوا يعانوا الممرضين، كيفاش كانوا يعانوا الأطباء، وإن كان كان طبيب أمريكاني الوحيد في نفزاوة. إن شاء الله نحكوا بتوسع إذا كان جاتنا الأخت مريم الأسبوع الجاي باش نحكوا على الصحة قديما. أختنا مريم من كانت مناضلة، كانت يعني بصدق هي وأخونا محمد الشارف نحيوه بالمناسبة، محمد الشارف من سوق لحد، حتى ممرض كانوا يخدموا بالليل معانا وحق عم سالم قبل خاصة. لا لا ممرض واحد ولا ممرضة، مرات باش تولد في البيت، واحد مكسر منها باش جبرة، وواحد مندوق باش زرقة، يعني يا وراي مأساة. كانت معاناة كبيرة. وهي عندنا مكالمة، ناخذ ناخذ مكالمة. ألو عسلامة. ألو صباحير عمتان. عسلامة مرحبا، شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك سعاد التواتي. سعاد منين يا سعاد؟ استنقول لك تو من الفوار ولا من المنشية؟ منين تحبي قولي؟ منين تكلمي فينا؟ نكلم فيك من الفوار. من الفوار. أنا أختنا سعاد التواتي أستاذة تعليم ثانوي، وهي من المنشية، متزوجة بالفوار بأخونا محمد. نحيوك ونحيو أسرتك الكل يا سعاد، ومرحبا بك. عايشك عمتان. هاي تفضلي سعاد. قبل كل شيء اذا نقول لكم تحيه صباحيه عطره من ارض الفوار الجميله. ايوه ليك عم سالم العمي صالح وعمي سهيلي كان يتصنت فينا، وفي خير الدين التواتي اللي هو ما جاش التو وغايب، وكل فريق التقني باذاعه نفسه. الله الله اللي محلى المقدمه به يعايشك. ايوه انا حبيت نحكي لك عمي سالم لو كان تسمح لي وتعطيني مع مساحه من الوقت. اي تفضلي. على قصه قولوا احنا غنايه ولا كما يقولوا زراده. اي كانت قالتها عمتي يذكرها بالخير. أي. وقت اللي خذت الاراضي معناها في ما يسمى بالوحده، وقت اللي رجعت عمتي. اي الغنية هذه كل كيما نقولوا بيت ولا كيف يتسمى عندها حكاية. أي تقول يذكرها بالخير، هي تحكي على الزيرة يعني اللي هي فيها الملك. هذه عائشة ولا فاطمة ولا كوك؟ لا فاطمة، هذه فاطمة. أيوة تقول الزيرة هي رجعت لنا فرح قلبي بها وتهنى. الله تقول الله. حفاك يا ملة طيحة رجالة وولاد ملاحة الخارج ماشي تايكنا. الله أكبر. أي تو تحكي على سيدي نية، تتكلم في سيدها هي الله يرحمه، تتكلم على سيدي نية شدوه. تقول لي يا سيدي ثور نوذ معناها ولدك تيخرج بصبور. الله الله يشد الخارج ويهمنا. روعة. والزواج سفر هذايا موجود يعني نبيدي شفت كنت ننظم في ورق سيدي رحمة نسأل عليه يقول لي راهو فعلا راني خرجت البصبور هذايا وعند بالي ماشي معناها حتى أنا نقول لك فعلا لأني أنا معاهم هي بر هي رجع الملك والحمد لله. أي تقولها يا عيني نوحي على خوتي حرمي وسلاحي. أي الخارج ماشي تياكنا صحيح. ومن بعد ترجع تو تحكي عليها كيف رجع الملك. أي. تقول رجع الجبار، بطبيعة الجبار هو نخلص خير يعني ما نحكوش على ربي. أي. الجبار. أي. تقول رجع الجبار هو اللي جاب الترقاء. أي. البسنا وبيه حفنا. أي. وهذه زاد البيت هذايا فيه حكاية. أيوة. عمتي يذكرها بالخير كانت تلبس يعني في وقتها هي وكانت سارية كسوة سمحة نقولوا احنا. كسوة ترقال. اي فما واحدة من قريباتها وقبل كانوا البنات يتبادلوا الكساوي يعني. أي. في العراس. أي. وصلت لها قلت لها اعطيني الكسوة خليني نلبسها. اعطتها لها لبستها هذيك، وقريبتها هذيك خطيبها يخدم في فرنسا. شافتها اخت خطيبها في العرس تسخيبها بعثها لها اخوها معناها بعثها لها خطيبها من فرنسا. اي وما تعرف الحكاية الحساسية بين طول تخطبي بعثت لخوها كلمات قالت لك كيفاش تبعت لخطيبتك واني ما تبعت لي. قريتي ما قريتي يعني قلت لها هي لا راهي هذيك متاع قريبتي فلانة وسمعت عمتي بالحكاية قالت البيت هذاي قالت رجع الجبار هو اللي جاب الطرقات يعني راهو من من الأرض ماهوش من المشي لفرنسا زادة مع كل احترامنا للي يخدموا في الخارج يعني وفي الاخر تقول قولوا الحما حما خوها هاي رجعت الزيرة الزرقاء تخدمها وبيها تتهنى وزرقاء هنية معناها يقصدوا كثرة الاخذرار يعني فما شكون يقول علاش نقولوا ملك ازرق تعرفي ملك ازرق يعني يكون راوي ويكون من كثرة الاخذرار عذك علاش نقولوا ملك ازرق شوف سعاد نعم هو حتى الحاجة السمحة قبل يقولوا ولد ازرق وهو تقنين حضر لك أغنية سيريا الأزرق سير هيك ما هو إن شاء الله أي لحظة بربي نقدم تحية يرحم والديهم هم خليني نكمل اللي في عقلك تعطوني يرحم والديك نكملوا لي هالدقيقة تفضلي في عقلك هاي في عقلك تفضلي أي باهي أول شيء عم سالم نحب نقول اللي الإضراب حق مشروع هذا ما ينقص فيه حتى حد أي إضراب هو حق مشروع يضمنه الدستور باهي لكن حبيت نقدم تحية للمعلمين اللي تولوا تعويض المعلمين المضربين أي بس تلامذتنا ما يضيعوش أي. معناتها في المدرسة هنية مدرسة الهدى بالفوار ثلاثة معلمين تولوا يعني المسيد المدير وزوز معلمين تولوا تعويض المعلمة المضربة يعني ما خلوش فراغ لا لا يعطي لا هي تمد هالمدة هذه لكن ما يسالش كما تقول انت اللي زعم سنية ما كنا ممشي ما مامشي في الاخر نقول لك عم سالم تحيه للنسي الكل خاصه في نهار الاحد نسي ماك عارف نهار الاحد خاصه السيدات العاملات راهو نهار متعب ياسر نقول نهار راحه راهو نهار تعب ربي يعينهم وبربي همسه في اذن كل رجل بربي ما تعملش هكا وتخرج القهوه بالله يعاون مرتك شوي على الحمل باهي بارك الله فيكم على المساحه هذه ويرحم والديكم وطول اعماركم ان شاء الله يا سعاد وكي يعود يخدم في الاذاعه كيفاش يعاونها تو اي مثالش كي تروح عم فال باهي الله يبارك باهي سعاد يعطيك الصحه نحيوا بنتك واولادك وراجلك ونقول لك ربي يعطيك الوقت الطيب انت واسرتك ان شاء الله ونسمع سيريا الأزرق سيريا المخلولة فيها تستنى وانا خايف من الغير الأكثر قربا في تونس. أصل الحكاية، أصل الحكاية روحي وروحك يا نظر العين، بدو روح في نسمة هوانا ذايبة تحيا على جسمين، الأجسام تفنى يا حبيبة خاطري، وما تعيش كان سنين، وارواحنا على العهد تبقى عاشقة حتى ليوم الدين. من أمام ميكروفون نفزه وفهم الدار داركم عم سالم توتي في ناس زمان، ناخذوا عنا مكالمة ونرجعكم نقول ألو على السلامة. السلام عليكم. مرحبا سي بقاسم. أهلا سلام، مرحبا. أمورك لباس الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك سي بقاسم. طلبونا باش نعاودوا الإجابة على السؤال الأخير نتاع واحد ما عندهش ثاني واثنين ما عندهش ثالث. إذا كان بالإمكان نعاودوه الله يبارك فيك. يحفظك الله إن شاء الله. تفضل. يحفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع سنتهم إلى يوم الدين. أمين. ثم ما بعد أولا نسأل على عم السهالي ان شاء الله لاباس، قال انه مريض شوي في الدار. ما تخرجش معكم الاستوديو دوم. لا ما تخرجش. ايش فيها الله، بعد ربي يعطيني رحمه نكلمه ان شاء الله. ان شاء الله. ثم نسال على عم صالح والمجموعه الكل. والله لاباس الحمد لله سي بقاسم. حفني اللي راح حابنا به في الزياره المره اللي فاتت. اي سي برهان جده توفى. سي برهان جده توفى. مع السلام الحاري الى جميع مستمعي ومستمعات راديو نزاوه في كل مكان. شكرا. ثم ما بعد، قال تعالى في كتابه العزيز وفي مطلع سورة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو اليوم ارتجالي سالم بلا ورقة حتى اليوم، لأنني في السوق ما روحش حتى أبدأ. ثم من بعد، هو الأسئلة هذه كما تقدم جاوب عليها الشيخ الجليل العلامة أبو اليزيد البسطامي، جاوب عليها البابا، وهذا مذكور في البداية والنهاية لابن كثير في المجلد، الله أعلم نسيت المجلد، يمكن السادس الزجلة، هم سبع مجلدات 14 مجلد، مجلد السادس تقريبا، لأنه هو في القرن السابع هجري. والأسئلة هذه كما تقدم الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له إلى آخره. قال أبو اليزيد: أيها البابا، أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، الله الصمد، الله هو واحد قهار لا ثاني له. أما الاثنان اللذان لا ثالث له فهم الليل والنهار. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأما الثلاثة التي لا رابع لها، قال أعذار موسى إلى الخضر، قال اذكرهم، قال فلما ركب في السفينة خرقها، فلما لقي غلاما فقتله، فلما أتي أهل قرية استطعموا أهلها فأبوا يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينه. قال البابا: يا أبا اليزيد، ما هي أعذار الخضر إلى موسى؟ قال: يا أيها البابا، قال الخضر إلى موسى: يا موسى، لمتني على خرق السفينة ليغرق أهلها، ونسيت أن أمك وضعتك في تابوت ووضعتك في الماء ولم تخش عليك، فالله هو الحافظ. يا موسى، لمتني على قتل صبي وأنت قتلت رجل من بني إسرائيل فغفر لك الله. يا موسى، لمتني على بناء الجدار بدون أجر وأنت سقيت لبنات شعيب بدون أجر. وأما الأربعة التي لا خامس لها، قال الكتب، قال اذكرهم، قال الزابور والتوراة والإنجيل والقرآن والإنجيل والإنجيل والقرآن. وأما الخمسة التي لا سادس لها، الصلوات. وأما الستة التي لا سابع لها، خلق السماوات والأرض. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. قال لماذا؟ قال وما مسنا من لغوب، أي لن يمسنا تعب ولا مشقة حتى نرتاح اليوم السابع، لأن اليهود قالت إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بتعب فارتاح اليوم السابع، ولذلك اليهود يرتاحوا يوم السبت. قال وما مسنا من الغوب، بمعنى لم يمسنا تعب ولا مشقة حتى نرتاح اليوم السابع. وأما السبعة التي لا ثامن لها قال السماوات، ولو قال قال تعالى وجعلنا فوقكم سبعا شداد. وأما الثمانية التي لا تاسع لها قال حملة العرش، قال تعالى في كتاب العزيز ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. قال البابا يا أبا اليزيد ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ وهل هو مستوي أو جالس أو واقف؟ ما معنى استوى؟ قال يا أبا اليزيد يا أيها البابا استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزه عن الحلول والانتقال، فللعرش يحمله وللكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل مقهور بلطف قدرته ومجبول بجلال عظمته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان، لم يتغير عما كان من قبل خلق المكان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، فلو كان كيف كان يكون الرحمن على استوى. وأما التسعة التي لا ثامن لا عاشر لها قال آيات موسى إلى فرعون، قال اذكرهم، قال اليد والعصا والقمل والضفادع والجراد والطوفان والسنين والطمس والدم. الله. وأما العشرة التي تقبل الزيادة الحسنات، قال تعالى الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. نعم سيدي. أيوه. إلى هناك حبيتنا ننتهي ولا نواصل؟ لا نواصل. نواصل. وأما الأحد عشر أخن إخوة يوسف. أيوه. وأما الاثنى عشر شيئا خرجت لموسى أعين الماء، قال تعالى في كتاب العزيز وإذ قلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا. أيوه. قد علم كل أناس مشربهم. أيوه. وفي آية فانبجست منه اثنتا عشر عين. وأما ثلاثة عشر أسرة يعقوب، يعقوب وزوجه وأبنائه. وأما الأربعة عشر شيئا كلمت الله السماوات والأرض، قال تعالى وإذ سواهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم قلنا أتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. وأما القبر الذي مشى بصاحبه قبر حوت يونس. وأما الشيء الذي تنفس ولا روح فيه قال تعالى والصبح إذا تنفس. وأما الشيء الذي خلقه الله وأنكره صوت الحمير، قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لو كانوا يعلمون. وأما الشيء الذي خلقه الله وأنكره واستعظمه قال تعالى إن كيد كنا عظيم كيد النساء. وأما الذاريات ذروا الرياح العصر. وأما الجاريات يسرا الفلك التي تجري في البحر. وأما المقسمات أمرا الملائكة التي تقسم أرزاق العباد. وأما الأشياء التي خلقه الله من غير أب ولا أم، أبونا آدم وناقة صالح وكبش إسماعيل وعصا موسى. وأما الذين صدقوا ودخلوا النار اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب أفلا يتذكرون. وأما الشجرة فهي السنة بها 12 شهرا في كل شهر 30 يوما في كل يوم 5 صلوات 3 في الظل واثنان في الشمس. قال أبا اليزيد أيها البابا هل وفيت؟ قال نعم. قال سأسألك سؤال واحد. قال أسأل. قال ما هو مفتاح الجنة؟ سكت البابا. قال النصارى تكلم أيها البابا. قال أخاف أن تقتلوني أنا. قالوا تكلم ونحن معك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو مفتاح الجنة. قال ابن كثير قاموا على الدير هدموه وبنوا في مكان مسجد يسمى مسجد أبا اليزيد البسطامي موجود الآن في البصرة، وهذه نبذة تاريخية. جزاك الله خير سيدي قاسم بارك الله فيك. وفيت الناس اللي سألوا كله ويعطيك الصحة ربي يبارك فيك. نسأل الله العفو والعافية اللهم ارحمنا بما شئت وكيف شئت وعلى ما شئت وفيما شئت. اللهم جنب بلادنا الفتن والمحن والزلازل. آمين والسلام عليكم وصلى الله على محمد. جزاك الله خير سيدي قاسم إلى اللقاء. هذه طلبوا الخيام باش يعاود يسمعوا الإجابة باش تجدوها، أنا وفينا لكم بطلبكم وباش ندخلوا إلى فسحة شعرية صالح اخترت لنا قصيد هاي نسمعوا عمكم صالح في فسحة شعرية نخيين نطلبوا مني قصيدة الأم إن شاء الله تقول نقوله لكم بعد ما يلقي صالح القصيدة. نمشي شوي فكاهة ما مسالش مسالشي. قالت النعجة للزيتونة ووصلوا الدقلاية يا رجالي، هيا للسوق يهزونا ونشوفوا من سوما غالي. قالت الزيتونة أني حرة زيتي يتكيل بالجرة، ما هي الزمة تجيني مرة، وفي عامنا رجع مغدالي، أما أنتم لا جتكم قرة ترتعبوا الأول والتالي. سمعت قالت النعجة ماني صوفي وعلوشي ودهاني، أني وقت النرحل عرباني، نسكن كان الفج الخالي، نملكها هناشر وسواني ونكسي العريان من حالي. قالت الدقلاية خلوني مش لازم كيف جبدتوني، ما هم للحكام هدوني سكر ثلجي طعمه غالي. وقالت اقعد انت والدقلاية فهم ناخذ مكالمة نقول الو على السلامة. صباحكم ورد وسمين وفل ورحين وحب ووفاء وود وإخاء. تحية عم سالم. مرحبا بك يا رضا. الله ينورك. شو الأحوال؟ كل بخير. بس الله يبارك فيك حنان. مرحبا بك. تفضل اخوي رضا. لكم المستمعين كل سيدي وتحية لكم، ومن بكري باش نتدخل معاكم ما نجمش نتحصل لمحالة. والله برشا لمونة اخرين مكالمات راهي جمة، راهو برشا مكالمات راكم كل مرة ناخذ شوية. اليوم اجبدتوا على العشرة الزوجية واجبدتوا على الحب المتبادل بين الأزواج، وواحد الموضوع حساس ونجم تقول حبيت نشارك فيه لكن جوزني على كل حال. لا تو تنجم تشارك فيه يا رضا. هو البركة أنا ملاحظتي يا عم سالم كما كنت تحكي أنت بكري تقول مثلا الشرط مش ضروري يكون مليون ولا مليون ونص. راهو هذا النجم نقولوه نظري يا عم سالم، أما كثير صعب جدا. صحيح صحيح صحيح كلامك صحيح ياسر. اي على خاطر عمي سالم راك انت انه وانت نقولوا هكا، لكن رام هم الاهل اول مره يقول لك نقبلوك باللي يجي وهذا اللي يجي وكذا، لكن وقت تشد بعضها وتوصل مواصلها يولي شروطهم كثيره ويولي بنت ما تكونش في دار له، وحتى كان هي قابله رام المحيطين بها المراه ولا المحيطين بها لها رام يخلوك. الناس هي الناس بدات تو المظاهر على جال العباد الاخرين، هي تتصرف على حسب ما يشوفوا الاخرين. تقول لك اللي بنتي بسوسكم في زوز بيوت وفيراندا كانوا في الوزاوة، والأخرى ترى أسمح ترى نخرى أسمح منها ساكنة في فيلا ورجلها عند الشرطة وخي. أي لا صحيح والله على الأقل ما عملتش هذا كل أخوي الشرط يكون مليون ونص. أي صحيح فهمتني. رأي النظري حاجة وتطبيقي حاجة يا عمي سالم، رأي صعيبة ياسر. يقولوا العادة فازت على العبادة. يعطيك الصحة. والأزواج معدوش تو شي كونوا أسرة مثلا من أجل النمو كما احنا متعطى البشرية يكونوا يعني أجيال بدأت معناها كما قلت أنت بذكري في العريقة كأنها شركة سر، شركة أنت ش عندك وأنا ش عندي، معناها هو أنت ش تقدم وأنا ش نقدم، وشهريتك أنت أقل من شهريتي وأنا هي نصرف على الدار ولا العكس بالعكس. يعني ما عادتش كل العلاقات الإنسانية المحضة اللي هي ممكن اللي يتعاملوا بها الأزواج بعض ببعض، ما نقولش الكل راه. وهذاك علاش برشا الزيجات تفشل؟ يعطيك الصحة. وهذاك علاش قال لك في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة أكثر يعني. يعني هذا هو ممكن حبيت اللحظة هل ينبكر على الموضوع على كل محالة. هو ملاحظتك لحقت يا رضا، ما تخلفتش أي وقت تلحق ملاحظتك له. الله ينورك ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. ومن خلالكم انا نحب نحيي كل اصدقائي اللي عفوا لي السراي بدون استثناء، وخاصه الاخوه بحذايا تواني خفت كاني في الحانوت الحجاب راني تو باهي خويا. صح يا خويا فامر، وحدايا خويا كافي، وحدايا نحيوهم نحيوهم خويا. هم يحيوك زاد عمي سالم ويسمع في البرنامج خاطر هم. بارك الله فيك. ونحيي كل الاخوه خاصه اختي فاطمه بن حامد الاخوه اللي يسمع فيها الكل في الرابطه وفي قبلي كامله بدون. شكرا يعني. شكرا بارك الله فيك يا رضا. شكرا يا رضا. ايوه ايش قالت الدقلايه؟ قالت الدقلايه خلوني مش لازم كيف جبدتوني، ما هم للحكام هدوني، سكر ثلجي طعمه فالي، وقت اللي يصفر كميوني تحته عرفي يقبض مالي. قالت لها الزيتونه لا انا صيتي في كل عماله، بيتدهن طلفاح خشاله، ومني يضوي بيت عيالي عند الوطن والرحالة مدة عمره ولدي غالي. هذه ما قبل يعملوا فك أكل القنديل يعملوا له شوي زيت ويضوي بيه. هذا هني أنا مش نقول لكم سبقنا لافونتين شاعر فرنساوي عمل لي فابل دو لافونتين يتكلم على لسان الحيوان ولسان الأشياء النملة والصرار الغراب والثعلب. هو هنا الشاعر خذا المكونات الثلاثة وكان حوار ما بين أي هذه عم سالم ممكن ربما كان عندك أنت القصيدة نفسرها شوي. أي هذه معناها هنا كيف ما قلت أنت عم سالم زي حوار هيك ما بين النعجة والزيتونة والدقلي. إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ نفسر فيها إن شاء الله. به إن شاء الله. باش نقرأ لكم قصيدة طلبتوه برشا مرات باش نقرأ بيت منها. طلبوا مني جماعة باش نعودوا لهم قصيد البشير عبد العظيم الشاعر الكبير. يقول باش ناخذ البيت الأول وأسبوع آخر نقول له البيت الثاني. يحن الطير للوكر القديم حنين إنسان متغرب بعيد مفارق نجع وفقد الزميم ومسرب بير ورد للغديد ومرتع جود ما يدل الغشيم ورتعت مهر لكلاك الحديد. كنا شرحناها القصيدة هذا سارة. أي شرحناها المرة الفاتت. تحن الوكر لبلور الوعر وسدو الطير وسراب القطاء حنين اليابسة البخت مطر تبدل رمرها الشايح ثراء حنين أيام الملاحم تمر رحلة الدهر في طي الخفاء حنين عيون ذوبها السهر وترجى اللطف من رب السماء حنين الوذن لنغام الوتر حنين قلوب لطياف الهواء وباتت حال مبلحظة سفر الموطن عشق ميوما فناء بساط الرمل وبيوت الشعر وبقصة نار في فج الخلاء ومسو الليل والغيب الحضر وحس أصواتهم داير ثغاء وزمجر بحر من قلب العصر فايض شعر في صنف القواء يوصف ريد عشقها صبر الملقى بينهم شورها بطاء يوسف دمع مصبوب الحدر فوق خدود منقوش الغطاء ويوسف حال معدوم الزهر لولا وقفت أصحاب القفاء وقفت عز من فارس ذكر وسهلة تخيل في عز الضحى قلقت شاحبة ودارت مجر وحس ركابها داير سداء ورن نعالها فوق الصخر رنت سيف في يوم الوغاء يا مبهاك يا فزعة الغر كان الوكر دهموه الأعداء وضرب الطبل رداد الخبر في درجاء قطاعت مداء وما هو الطبل في زهو القمر يحف العرس مكحول الحجاء وما هو كان لحظات الخطر يوقف قومها وتفزع سواه رد الدين سمحات الوبر طوال ركابهم متان الذراء عقيلة كود فولها هدر وصايل هاج ما يعرف رغاء تقول شرعد بكوش اختمر عقب شبوب سقاها لطاء خلى فسيل شبهته بحر خلى البر مليان ارتواء ونسمة سيد في نجع زهر فيه شاور وبلي جراء صاحب راي بالحكم اعتبر يمثل بينهم مجلس قضاء. يعطيك الصحة. أيوة حقيقة الشعر وحده كل صراحة القاعدة دخل في الشعر والكلمة معناها موزونة كلمات معناها حقيقة معبرة حقيقة معبرة حق مع أن مكالمة نأخذ المكالمة ونرجعكم نقول ألو على السلامة. ألو عسلام مرحبا عايشك شكون معايا بنتي الغالي؟ أم صالح من سوق لحد من شيء. أم صالح مرحبا بك يا أم صالح. تفضل قول على السؤال ترى السؤال نحب نعرفه ممرضة بنت عمك علي بنون نحب نعرفه اسمها تعرفيش؟ ما نعرفيش بصراحة ما نعرفيش به تعرفيش اللي يركب راسه يخسر شخصة يخسر ناس ما تعرفيش أغنية يما سامحيني بجهالة شكون يغني فيها؟ سليم. بعطيك الصحة شكون تحب تحيي شكون تسلمي يا أم صالح؟ حي ولدي صالح. باه. نتمنى له النجاح. إن شاء الله. إن شاء الله. ونحب نهدي له أغنية أغنية عن الأم. باه. أنا حتى نتذكر. باه كنت ذكريها قولي أنا باه. إيش عندك أخ؟ شكون تحب تحيي أخ؟ نحب نحيي رجل اختي راقد في السبيطار ان شاء الله يشفيه ربي ويفرح بولده باش يعرف ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيه ونحب نحيي ابراهيم خالد بمناسبه المولود الجديد ان شاء الله يتربى في عزه وعز امه باهي نحيوك يا برهو مبروك ان شاء الله ولا ولايه سوق لحد تنديد سوق لحد ولايه تبلي كلها كي باهي يعطيك الصحه بلغ تحيتك يا ام صالح يعطيك الصحه نحب الاغنيه شنو هي الاغنيه اللي تحبها ما تعرفيهاش؟ اعطينا اغنية. يعني كنت متذكرتها ما شفت من بالي. اغنية على الام يا علي. ها؟ باهي تو تسمع الاغنية. سيد الحبايب يا ظناي انت. ست الحبايب سيد الحبايب يا ظناي انت. يقول لي امل ومناي انت. هاي تفكرتها سيدي. القاها لنا يا علي. ها تو لهطاها يا علي ودعوها لك. هاي السلام عليكم. السلام والرحمة. اذا كانت القاها عند وينها تو علي. الاغنية هي الفايزة احمد. أغنيها ياسر غنت على العائلة سيد الحبايب غنت على الأم وكلهم تلحين محمد عبد الوهاب مش عارف كان عندنا نعدوها لها تو ولا نحضروها باهي نحضروها يقول زيدي كيف كيف عم سالم البشير بن عبد العظيم هذه قصيدة ممتازة ياسر حتى هي على ولده يقول له علي عيب يا ولدي العزيز ظلمتك عوض الحنان حرمتك بكاس المعاصي في الظلام عدمتك يقول علي عيب دستك بالقدم وطحت ونويت على ذبحك وما بسملت وقجيت دمك على الوطا سيحت وفيك خنجري عوض الغلا وحلت كان الغلا ما يوم فيك شبحت ولا ضقت من ودك ولا تدللت عوض البكي لبكاك زدت فرحت وسكرت على نخبك لا لصدلت كنك أوجاعي يوم ما ربحت وكنك جروح القلب ما ريحت لا معاي شلت الحزن لا تجرحت ولا بيك همي على الورق سجلت وكنت المواسي وكنت المواسي وقت ما نوحت منين الغلب منين الغلب عاطيه وتحملت وقديش بيكم باركة والشحت وكم بيك في الميدان صلت وجلت وفيك وني عميت ما ريتك منين جرحت وبعد ان رميتك بالندم مثلت زعم الندم زعم الندم ينفع اللي صرحت واش كادني لو كاني حاولت قصيدة رائعة يا عاصر ممتاز قصيدة رائعة والبشير عبد العظيم عندها ضربات ما يعملهم حتى حد عندها تاريخ اختيار الكلمة والإيقاع متاع قصائده واحدة صحيح شوية بالقسم عبد اللطيف في بعض القصائد نفس المنحة يتلاقوا في نفس المنحة هم مولات بيئة واحدة يعني هم خرجوا جميع مولات بيئة واحدة بيئة دوز البيئة نتاع صح رأوا الشعر كانوا يقولوه عصليقة صالح من غير ما يأخذوا قلم ولا ورقة يعني يسعت على البلاصة تلقاه لكن الارتجال فيه شعر مرأة من دوز ارتجل القصيد من أروع القصائد اللي سمعتها وقالتها ارتجال أي هذه تمثل في الحرب أي في الحرب وكأنها موجودة في وسط موجودة كنا فرملطا بين الوديان عنده قومية تخصيص خزورة ذرة السريان في ده سلاح فرنسيس الكاتب شرشورة مليان والسنقي في اللحم غيس قالوا انقموها لفتان يجب لاوة يا خماميس هم لاوة في كل أوطان عيشتهم كان يعني كأنها وسط المعركة وكأنها في المعمعة الكبيرة هي فما من من من من الشعراء والشاعرات عندنا نجاح بوسيف نجاح بوسيفي روعة عندها إيقاع ما تلقاش عند غير يعني مدرسة عندها إيقاع واحدة لأن نسمع القصيد نعرف النجاح ولا مش لي يعني إذا كان سمعت بيت واحد يقول لك لي نجاح يلقيها أين كان وخاصة هي وقت تلقيه تعطيه حن في الصوت وقدرة قدرة خلقة تعامل مع القصيدة أي تعامل مع القصيدة تتفاعل مع القصيد لدرجة تحسها كون بنتها ولا ولدها القصيد بالضبط يعني بالضبط. في ميلاد القصيد تحسها تقدم في بنتها تزينها القصيد تسمحها وأنا عندي معها تجربة في قصيد اللي كتبت على أمي هني كان فراشك يا أمه والله نقولها لأن نجم نكتب اللي قالتها هي ما شاء الله هاني شاعر عمي عندي 30 عام بكتب في شعر ما شاء الله اللي قالتها هي خلت المطلع ذاك وقالتها لي قصائد الإيقاع بتاعهم حتى نحاول نقلدها في الإلقاء ما نجمش مرة قريتها على مراقتي لك تقرأها هي خير يعني لأنها تزيدها من روحها تعطي القصيدة تزيدها شوي من عندها هي تخليها أفوح تي مرة مرازل ترحي على الرحاة معناها جابت قصيدة وهي ترحي على الرحاة كيفاش الرحاة وكيفاش كذا والخلالة يعني النقو يا خلالة على خلالة يعني هذاك الشعر الحر لقيتونا أغنية ولا يعني كان عدوها لأختنا ونرجع لكم أي قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا تقول يا ماما يا قلبي ماما تقول يا ماما يا قلبي ماما مش باش عمري من الكلمة دي مش باش الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في الزمان وقت ضيق وعندنا برشا مواضيع ما طرحناهمش مكالمات برشا. شوفوا عدونا المكالمات عندنا مكالمة تو عدوهم بالله الناس استنفينا. ألو على السلامة. مني سلام ليكم خلاص معبر واضح يداكم بالمحبة يخبر عز اللسان على الوسط كم عبر ياسر غلاكم بالصحيح من كبر يدوم هناكم والخواتم زينة. الله الله الله الله. بخير عم سالم بخير عم صالح بخير اختي نجاح نهارك زين عايزك نهاركم زين يا عيني احوالك لباس هل من جديد يا بنيتي. والله حبيت نهنيكم باليوم العالمي الإذاعة. اي واحنا نحبوا نحبوا نسمعوك راهو ديما نغتنموا الفرصة باش نسمعوا منك حاجة للسادة المستمعين. الله يخليك نهار عيدكم بحلى التهاني نهنوا الله يزيدكم في العلو بالكتمنوا الله الله لنا فخرة أول إذاعة باسم ناري نصرة نفضت علينا تراب ما هو غبرة كل ما جرى وما صار تعطي خبرة بابل الضغط وضع ونفذ له صبرة ولا من سمع له صوت ولا من جبرة توصل لقولة للعليه يحنوا نعد تعدي برامج راقية وتوري كل ما يخص الناس جهر وسري تقول النصيحة الغالية ياكل فري تعري الحقيقة بالغطر ما تغري خدمتي جهتنا والجهد ما تصري واجب علينا اليوم ليك نغنوا الله نهار عيدكم بحلى التهاني نهنوا الله يزيدكم في العلو بيتتهنوا الله أكبر يعطيك الصحة الله أكبر الله يخليك أي سيدي المستمعين يحبوا يسمعوا منك أي قصيد آخر به عندي قصيدة على الصبر عن سير هاي شبيه هاي هاي هذا ما نجمتيش يعني نقاهش هذا لا نجمت الصبر لا حق ما يتنجمش هاي. أيوة الله يعيننا هالصبر حس الله يعيننا هالصبر خس الخلف راق الغوالي جمر تحته ملة حرقت مراحل عمر غير ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا صبر ما تجفانا وربط رباط الجيش يقوى شانا يقاوم صهد مبراش منك ويانا يزلس قلب منساش سر حنانا وبعد الغلا وقتاش طاف حزانا وفق الوجع يا طاش لنولانا نهز النفس وباش باش حيانا حي البدن ما وفاش يوم وانا وروح الحياة مهناش كيف القلة هما ثلاثة حروف عاشرناهم عطتنا الحياة كفوف تلفناهم الصد صيام ظروف لجمناهم والباب برود ولوف طفيناهم الفانات لهب وقوف بركناهم الرار وموصوف بل رمناهم وكانوا سند مألوف كيف قدناهم الكون صلب فهفوف يا مغلاهم ولا الحديد كالصوف من فرقاهم ونار الحزن متروف تكوي ظناهم وجع الحرق معروف صهد قداهم قدود وغدتك الهوف منها الفلدان الله أكبر الله أكبر كانوا الصبر سيسانا وكانوا ركوز صوان في بنيانا وكانوا عرس صمتان ما تنهانا باه الصبر مالان سابع نانا وكان الصبر عنوان لي شبانا وزين طريق الوان بي عدانا يا ما محن قطران فاه دوانا تشيب رضيع إنسان وسط لسانا أيه. وانا الصبر كل كان بارد حانا جت زلازل خان به زمان ركزة جوت جويان ما تنقانا رام اللطابة طحان من خويانا طاحوا العروس سيان كي جبانا أرحل بعد لامان عشت الهانة ما عد سند حنان وين غلانا دنيا بلا ميزان كان غفرانا ربي عظيم الشان ها معلانا حيط الحياة الخوان ما تقانا هطيك الصبر هطيان عرق فانا جينا في حلق طوفان وين نجانا رقد ودخرنا دوان دهر بكله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعيننا هالصبر خس الخلة فراق الغوالي جمر تحته ملي الله بصلي عن بي عليك مراحل عمر زير ولي يا بصلي عن بي عليك يا نجاح يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله يبارك فيك برافو برافو برافو برافو مين برافو يعطيك الصحة خلوا لك اللي تحبيش تحيي حد سلمي على حد خلوا لك المجال والله نسلم عليكم وكل ونقول لكم ان شاء الله ديما من حسن الى احسن يا رب يا رب يا رب يا رب وراكم فعلا انتم اهديتونا الشيء اللي ما نجم حتى حد يهديه والله اللي هو نحاول يا نجاح ربي يا ربي وفقنا نحاول بكل جهدنا ان شاء الله ربي ربي ربي وفقنا باش نجم ونوفر الله يبارك لكم احنا همزه توصل بين المستمعين وبينكم انتم لا لا والله قمت بدوركم على احسن وجه وان شاء الله ديما الحمد لله ديما نتائجكم سمحه وديما اذاعتنا مشهوره ان شاء الله على الصعيد العالمي ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله تحياتي للجميع وخاصه العم احمد وخالتي مبروكه ونقول ان شاء الله ربي يطول في اعماركم امين امين امين وان شاء الله وتحيه كبيره برشا الشباب القطعاي اي عدته حصه فعلا عدته حصه سمحه قالوا لي برنامج سمح ياس والله فرحت بيهم برشا فرحت بيهم برشا خطر فعلا ترى شباب عنصر فاعل في الحياه أي. فعلا هذاك المهم هو اي اما تعرف يا عمك صالح علاش ما ندانيش ما هو يقول لك يا عطوش ماكله ولا حاجه غادي ويعرفني اني اكل شوي والله يا عم سالم الماكله الماكله انواع واشكال لا قالوا لي مسابقه اني في ظرف اخر وقتها عندي اي راني قلت له وقال لي راه عندي ظرف ما نجمش نمشي يعني بقاره ضربك شويه قالك رساله مع عم صالح اي بقاه ضربك شويه عصيده بالدهان هذيك السميحه على الاقل تدهن له الكراج من تاع أوي راحتك في شر ما وليتي الله يهديك يا صالح نجاح بارك الله فيك بنتي ربي ياخذ بخاطرك وسامحني على الازعاج الله يبارك فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك استمعوا طلبتوا مني قصيده مازال عندنا مكالمات عديني المكالمات عديني المكالمات خلينا نرضوا الناس لان احنا غايتنا باش يرضوا المستمعين ماهوش برشا طلبوني قصيد اللي قلت على الام بعد مفطومه ذيك قعدت عام ما رتهاش عام وطلبت برؤيتها والحمد لله استجابت وجل الحمد لله مطلع القصيد يقول يا والده الاشواق هدت حيني وحشك سكن كنيني يا غاليه اليوم عام ما زرتيني الله الله الله يعني عام بالنهار الله الله عام مرتاح في المنام طبعا اي اليوم عام يا والدتي من اللي رحلتي يا العزيزة متي رامك تراب القبر وانتي رمتي لشكون بعد العز خلاتيني طوال السفر والبرنا ما عدتي وباخي خيالك من فارق عيني يا والدة الأشواق هدت حيني اليوم عام يا حنانة من اللي سكنتي تربت الجبانة كانت أيام العز وانتي معانا وكنتي دليلي وراحتي وعويني يجزيك ربي خالقي مولانا عقد ما في عثر تسترتيني يا والدة الأشواق هدت حيني على قد ما وديتي وعلى قد ما في حيرتي وسيتي وعلى قد ما في مرضي عانيتي وعلى قد ما في الحضن ضميتيني وعلى قد ما في غضبتي رضيتي وعلى قد ما بيديك طعمتيني يا والدة الأشواق هدت عيني على قد ما تصبرتي وعلى قد ما في غيبتي تحيرتي وعلى قد ما عوجت وانتي سترتي وعلى قد ما وصيت ونصحتيني محلت بدلت تغيرتي لهجرتني للغير ما تركتيني يا والدة الأشواق هدت عيني اليوم عام وانتي بعيدة نار فرقتك وسط الكنين وقيدة تصبح وتمسى كل يوم جديدة شهيك ليلة في المنام تجيني جفف دموعي على خدود بديدة في مثل ما في الصغر برننتيني يا والدة الأشواق هدت حيني في مثل ما في صغري كنت عيوني وبصيرتي في نظري قدام كل الناس عالي قدري وبالرأي شور الحن دلتيني بالرغم من 60 مدة عمري يا غالية سفرت وفطمتيني مفطوم يما هاني لريت زولك لا خيالك جاني الدهر يا عز الغلاقة الثاني لحد نجم فيك تيعزيني الله يشكلك بجان رضواني ودع الإلهي بر ضر عيني يا والد الأشواق هدت حيني. ناخذ المكالمة. ألو على السلامة. على السلامة لبيس عم سالم شحالك؟ لبيس الحمد لله. شكون معايا؟ لبيس عليك معك سيدي من تنبيه. مرحبا بيك يا سيدي. شنو حالكم يا ودي؟ شحالك يا عم سالم؟ الله يبارك فيك إن شاء الله الحمد لله. لبيس شحالكم يا ودي؟ سلمونا لعم سالم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونطلوا عليه ونسلموا عليه. لا والله في خصوص موضوع جبد عم سالم. أي. هو على الزواج وعلى العشرة وعلى ال وذكر معناها زوج حاجات يعني اني حبيت نفهمهم. هي كيفاش معناها الجيل تو بالتليفون وتكون العلاقات فاشله. والنقيض الاخر هو يعني كيفاش يعني الاهل يختاروا كذا كذا. بالله ايش تنصح الجيل هذا كيفاش ينجم يعرف وين يحط رجليه وكيفاش ينجم يثبت روحه قبل ما يعرف؟ يعني ننصح الجيل هذا باش يرزن شوي وكه باختصار. باختصار لازم يرزق. هو تديم المستمع يستنى كيفاش حل أنا يا زواج تقليدي نتاع الوالدين يا تو في العصر هذا التكنولوجيا يا سيدهم. نعم الزواج التقليدي مشى وقته. مشى وقته. توا مزج. أني ننصح. اي. خذ امرأة تحبها وتقدرها. عم سالم كيفاش طريقة انك انت تتأكد من شيء هذاي ولا بيش تدخل في الحكاية هذية ما بين الشرع والتقاليد كيفاش نعمله؟ حق والله مشكلة يا اخوي. اسمع يا سيدو. نعم. اني خرجت من كرشمي وشال جيب ثعبان حني عدينا سوقنا وهم كيما اسمع يا سيدو. نعم. يقولوا كل فارس يعرف كيفاش يهمز في الفرصة نتاعه الوقت عندهم وقتهم خلوهم يختاروك على كيفهم. المهم والله مشكل إشكالية شبابنا تو تقول لا وهالتليفونات وهذه مش طريقة وفي نفس الوقت يقع في خطأ تقول أنت ما ثبتتش روحك مانيش عارف كيفاش تثبت روحك. حق والله حق. يعطيك الصحة سيدهم. شكرا على المشاركة. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. اختمنا الحصة علي ولا مزيت مكالمه مكالمة ناخذها كان عندنا مكالمات ناخذها. علاش جبد سيد الموضوع هذايا؟ عندي كان عندك مكالمات لان الوقت ضيق ياسر ما عادش عندنا وقت. مكالمات مكدسه وساعات تتصلوا بيهم وما يجاوبناش. جبد على الزواج هي مشكله كبيره صراحه. مشكله حق صحيح. علاش اخترت الموضوع يا عم سالم؟ لانها بكل صراحه كيفاش ولت الدنيا وخاصه كيف ما يعرفوش يفرقوا بين العاطفة وبين الزواج. صحيح. العاطفة ما تشوركش. نعم. الحب ما يشوركش. نعم. شنو أنت؟ شنو وضعك؟ شنو عمرك؟ غني ولا فقير؟ طويل ولا قصير؟ سمح ولا خير؟ ما يشوركش. ما يشوركش. صحيح. يقذف في القلب وياخذ مكانه وتحس الحاذق يقول إن شاء الله عندنا مكالمة ناخذ مكالمة نرجع. ألو على السلامة. الو صباح الخير عم سالم. مرحبا. شكون معايا بنتي غالي؟ اخو طيب زين ان شاء الله. الحمد لله. شكون معايا؟ يبارك لك. معك ليلى بنتك من جوز ان شاء الله. مرحبا بك يا ليلى. الله يبارك لك حوالي. ان شاء الله. شنو احوال اهلي في جوز؟ لاباس الامور ماهم؟ والله في نعمه الحمد لله. يا رب رضاك. شنو احوالكم انتم؟ ان شاء الله ديما منارة ضاوية علينا ان شاء الله. يا رب ربي يقدرنا ان شاء الله. مرحبا بك ليلى. لمتكم فيها يزهل قلب قعدتكم. الحمد لله. يدوم محبتكم وربي ان شاء الله يرفع رايتكم. امين يا رب اجمعين ان شاء الله. برايك انت والله حبيت نشارك اليوم عمي سالم. هي عدة مواضيع بصراحه انطرحت معناها اي وكلها ما شاء الله عليكم ديما مواضيع قيمه. الله يبارك فيك ان شاء الله. ولا ومن بينهم موضوع الزواج. اي فهمتني ولا اي. وملخص الحديث كما تقول الوالده الله يرحمها راهو ديما الاول والاخر المكتوب. اي تقول الوالدة الله يرحمها تقول المكتوب يبغي من يقول يبغينا وينزل منازل وين ما ظنينا. الله الله الله الله الله. المكتوب يبغي من يقول يبغينا أي. وينزل منازل وين ما ظنينا. ما عندكش ما تظنش تلقى روحك فمك هو والله صحيح. الله يرحمها. أي الله. وتقول المكتوب حتى للكلام داعي يلزك على كلمة بلا استنتاعي. ما بلا شيء زي والله زي. يعطيك الصحة يا ليلى. المكتوب يلزك على كلمة يكون فيها الخير والسعادة وما شاء الله تبارك الله وسعادة الحول ولا قوة إلا بالله كلمة. أي صحيح والله صحيح والله صحيح والله ساعات المكتوب يغلب. صحيح صحيح أيه. والله على ضوء هذايا عمي سالم نترحم على امواتنا الكل وان شاء الله يرحمهم امين يا رب العالمين امين الله يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله. والدتي اللي نهار 20 فيفري كمل 6 سنوات تدخل في السابع نقول لها راحت ايام سمحه يا محلاها اي ايام الوالده وعزها وغلاها اي فاتت ايام سمحه زينه اي ايام الوده الغانيه الحنينه اي الله يرحمها ويسامحها راحت ايام سمحه يا محلاها ايام الوالده وعزها وغلاها الله يرحمها ان شاء الله ويسامحها ويعطيك الصحه يا ليلى الله يا ريتها كانت حيه وصدفاتك يا عم سالم راهي الله يبارك فيك ان شاء الله الله يبارك الله يرحمها ويسامحها ان شاء الله ربي قبلنا احنا وياها بالرحمه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تحيه طيبه للبزاوه جميعا والاخت نجاح ان شاء الله ديما منارة مضيئه علينا حتى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ومحمد لوحيشي لاخر مره اللي نصلي على النبي بلادنا ولاده اغنيه بلادنا ما مش شوي ولاده صحيح الله يبارك لك ان شاء الله والعم من بكري بالله جبد على غليسيا اي غليسيا حتى هي ما شاء الله منارة شعراء صلي على النبي من طاهر مديحة وعدة إخوة أخوات زيادة ما شاء الله عليهم احنا ندعوهم إذا كان واحد يتصل بنا مرحبا بهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك يا ليلى يعطيك الصحه وصلي على النبي يعيشك الله يبارك لك والله حبيت نضيف معلومه على اخواتنا في غليسيا وحبانا وقاربنا وانسابنا وحبابنا ايوه ماهم هم ما شاء الله عليهم يملكوا الغنم ياسر والابل والصراحه ما شاء الله ان شاء الله ربي يعطيهم الحلال الطيب امين يا رب كانوا كلهم اوفياء للجمل اي صحيح اي لحم الجمل ما يكون لا اله الا الله اكثرهم كل اغلبهم ما ياكلوش لحم الجمل حتى كي يموت ولا يضحك الجمل ولا حاجه ما ياكلوش وفاء للجمل محبة منهم للجمل اي بارك الله فيك روعه روعه هذه اكبر صوره وفاء ما ريتني معه نتزاوى كلها ولاده وان شاء الله ديما خير على خير ان شاء الله ديما الى الامام شكرا. ان شاء الله يا رب شكرا ليلى الله يبارك فيك ان شاء الله يا اخي القادم ان شاء الله مبروك الى اللقاء وصلنا لاخر ما عادش عندك مكالمات به ان شاء الله نكون رجعنا الناس كلكيه ان شاء الله فما وخيات ما تصلوش بينا وخيال فقدناهم برشا من محبي البرنامج ان شاء الله اسبوع اخر يتصلوا بينا ما يخلوش نخمموا فيهم الممرضه هي اختنا نجاة نحيوك يا نجاة وان شاء الله اخترناك شخصيه الحصه اليوم نجاة يعني نجاة بنت علي بن نور بنت عرفنا عرفتها تلميذه تقرا هاي. في متقاربين احنا في السن شوي وجارتك زاد منين كنت تسكن في قبلي في دارهم اصلا في دارهم في دارهم سكن في دارهم ومن عائله من اطيب معرفه كيفيه كيف اختها فتحيه ولدهم كان رجل طيب ياسر الله يرحمه ويسامحه حيوك اللي يركب راسه يخسر ناسه يخسر ناسه حاجة. اللي يقول مني حدث يخسر ناسه محيطه والاغنيه هي يا مبروك غريسي راهي الزهيرة سالم الزهيرة نقول اللي في اللي اليوم الجائزه من نصيب عائشه هي اللي جاوبت الأجوبة الصحيحة كل الأسبوع الجاي تسلم منها مصحف إن شاء الله نقول لكم إلى اللقاء مع صالح مع السهلي مع سالم إن شاء الله السهلي يكون لاباس مع علي درمولي في برنامج ناس زمان نلقى الأسبوع الجاي إن شاء الله نتمنى له الشفاء إن شاء الله عن السهلي أنا عندي ظرف باقي نمشي لليلة ما عندي ظرف توا لازم يكون في البلاد عندي ضيوف على طول في الدار لكن مش ضيوف نمشي له نمشي معاك عم سالم مش معاك غادي البلاد مرحبا بيك مرحبا والله تاكل كرسي اللي متشبع نمشي نوع علي الدرمولي يعني قلت له عندي ضيوف قال لي انا معاهم يعني يعطيه غير يخطف هاي للي قال اسبوع الجاي ان شاء الله